أو في السنة، وبينما ورد عندهم يظهر لنا بجلاء ووضوح أن الوحي الذي نزل على محمد حق، مش محتاج إلى جهد ولا عناء، وكان الانطلاق بسيط جدا، ليس فيه عمق فلسفي ولا محاولة تخطئة الآخر فقط، لا، قضية كلها إن لا يمكن أبدا إن هذا الكلام الكامل الشامل المعجز اللي فيه قمة الإتقان وعرض الحقيقة على أوجه أكمل ما يمكن من أوجه البيان، إن يكون صلى الله عليه وسلم أخذ هذا من عندهم، لا سيما والإنسان أصلا يعجز عن قراءة ما عندهم قراءة سليمة، يعني الواحد بيعاني أصلا لما يقرأ النص، إن اللي كتب هذا النص لو واحد كتب نص يمكن يكتب أحسن منه، فما بالك بما ورد في القرآن، يستحيل أن يكون الرسول أخذ هذا من عنده. هذا بإضافة لأن المتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان نبيا أميا لا يعرف قراءة ولا كتاب، فما فيش حكم قطعي على الإطلاق إلا بأن ما نزل على محمد حق صلى الله عليه وسلم، بالإضافة أيضا إلى أن أصلا لم تترجم باعترافهم هم نسخة من نسخ الكتاب المقدس إلا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بقرون 300 سنة تقريبا. فمن أين جاء محمد صلى الله عليه وسلم بهذا الكلام؟ طب هيقول لك واحد إيه ده معنى كده إن التوراة والأناجيل كلام اللي موجود فيها كلام جميل بدليل إنكم تعترفوا إن اللي ورد في القرآن وفي السنة مادته موجودة أو كثير منها موجود فين؟ في التوراة وفي الأناجيل وفي كتب الأنبياء في الكتاب المقدس عن النصارى، فيعني ذلك أن الكتاب اللي عند النصارى حق؟ نقول لا، ليس معنى هذا التشابه الكبير في طرح حقائق ووقائع وقصص وأحكام وتشريعات اتفق فيها الإسلام مع اليهودية ومع النصرانية أو مع الكتاب المقدس عند النصارى، إن هذا التوافق يعني أن كل ما عندهم حق، بل لديهم من تشويه لهذا الحق ما يعجز اللسان عن ذكره ويستحي الإنسان من مثله أن يتلى عليه أو أن يقرأه. ولذلك حتى في هذا المطلب في نصوص إحنا الواحد يستحي أنه يراه، لأنه مش ممكن يكون ده كلام كلام واطي إن أنجاز التعبير، مين اللي يجوز لنفسه أن يقرأ مثل هذا الكلام؟ زي ما هتشوف يعني قرأنا فقرة ولا اثنين بس استدلال، إنما لو جيت لي باسم بقية الكلام مش ممكن يبقى كلام ده في كتاب مقدس أبدا. الواحد يستحي أنه يراه. فلذلك احنا بنقول ان اللي حصل بالضبط ان ما نزل من السماء على موسى وعيسى وعلى سائر الانبياء حق، لكن واقع الكتاب المقدس يشهد بصدق ما وصف الله به الاحبار والرهبان، وصفهم باوصاف بينة واضحة صريحة في التحريف والتبديل والتغيير، تحريف الكلم عن مواضعه كما سنرى. لكن التوراة اللي نزلت في ألواح من السماء واحتفظ بها اللاوون علماء بني إسرائيل في تابوت العهد، هذه الألواح ظلت موجودة كوحي مكتوب بيد الحق سبحانه وتعالى في ألواح نزلت من السماء على موسى عليه السلام، احتفظوا بها، وكان بنو إسرائيل أو علماء بني إسرائيل ينقلونها في قراطيس، نصوص ينقلونها في قراطيس لعامة شعبهم. التوراة محفوظة في تابوت، فمش كل واحد بيروح يطلع على التوراة، إنما يطلع على إيه؟ القراطيس. فكان الأحبار والرهبان يظهرون بعض القراطيس التي توافق أهواءهم ويخفون كثيرا منها، يبدون منها ما يشاءون ويخفون ويحرفون الكلم عن مواضعه. وانتشرت تلك القراطيس بين بني إسرائيل لا سيما بعد حرق التوراة واختفائها في الغزو البابلي أو في خراب بختنصر البابلي، فكتبوا التوراة الموجودة من خلال هذه القراطيس، وهذا ما يبينه القرآن بوضوح. ففي هذه التوراة اللي هي الموجودة الآن فيها مواضع كثيرة تدل على أصل الحقيقة التي نزلت على موسى عليه السلام، وإحنا عرفناها من خلال المقارنة، لأن مش ممكن تكون الأحداث بهذه الدقة ويجيبها النبي عليه السلام فيصف الحقيقة كاملة ويكون عندهم جزء كبير من هذه الحقيقة إلا إذا كانت الحقيقة كاملة نزلت عليهم. ما هو الرسول عليه السلام ما يجيب قصة متكاملة ويحكي اللي حصل وبدقة شديدة فنلاقي فيه قصور عندهم، يبقى مش ممكن القصة تعرض بهذا الشكل وإلا ما تتفهمش. يبقى اللي نزل على موسى عليه السلام أو نزل على عيسى كانت الحقيقة فيها متكاملة ثم غيرت وبدلت، ففيها أيضا مواضع محرفة وتأويلات باطلة وتراجم متعددة بدلت فيها المعاني والألفاظ. قال تعالى: وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله، أي الله عز وجل هو الذي أنزل هذه الكتب والكتاب الذي جاء به موسى، قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها. كلمة مصدق الذي بين يديه لعلنا بعد ما طرحنا ثلاث محاضرات وراء بعض اتضح يعني إيه مصدق الذي بين يديه. مصدق يعني فعلا الحقائق دي نزلت عندهم، فجاء القرآن وصدق هذه الحقائق اللي نزلت، ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون. وقال تعالى: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني. وعلى فكرة النص دي ما زال حتى الآن، يعني مثلا واحد نصراني تعرف إيه عن كتاب مقدس؟ ما يعرفش حاجة، حتى قانون الأمانة بتاعهم مش حافظين. قانون الأمانة اللي هو اللي بيرددوه في الكنيسة والمفروض من الناس كلها يكونوا حافظين على الأقل: نؤمن بإله واحد ورب واحد يسوع الابن الوحيد المولود من الأب قبل الظهور إله حق مولود غير مخلوق. ما تيجي تسأل واحد من عامة النصارى ما يعرفش غير كلمتين أو ثلاثة: الله محبة، اللي يدي لك على خدك ليمن ادي له خدك الأيسر، خد بالك إزاي، أحبوا أعداءكم، باركوا لاعينيكم، خلاص هو ده الكلمتين اللي حافظ. زيادة عن كده ما يعرفش عن كتابه حاجة، هو بيدافع بعصبية قبلية لأنه نشأ على النصرانية فبيدافع بغشم، يقولوا اعملوا كذا يعملوا كذا، روحوا انتخبوا يروحوا انتخبوا، بس إنما هو مثلا فاهم هو بيعمل كده ليه؟ يسأل مثلا على مسألة التثليث ليه الإله ثلاثة، يقول له الكلام ده ما تتكلمش فيه، دي حاجات خارج العقل ومدارك العقل، ويخلي الشخص كده معمى عايز في يعني عماء مش قادر يتصور الحقيقة ولا عارف يصلي، أمور تناقض الفطرة. ولذلك كثير منهم ساعة ما بيسمع الإسلام أو يسمع القرآن بتحرك المشاعر عنده وبيدخل في الإسلام بطواعية. عمركم شفت واحد نصراني دخل في الإسلام بغصب؟ حصلتش. إنما العكس هو الصحيح. ليه؟ لأن ربنا لما قال: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. طالما ما يعرفش حاجة عن الكتاب وما يعرفش يطالب الأساس بالدليل وجبت الكلام ده منين واللي في الكتاب غير كده، ساعة ما يشتغل بالطريقة دي الأساس ما يعرفش يلعب عليه ولا يعرف يحرف الكلام، هيرجع للنص. ده لو فرض النص ده موجود، يعني حتى النص اللي موجود الآن بنتكلم عن النص الحقيقي، النص الحقيقي مفقود، لكن النص الموجود الآن برضه ما يعرفش إيه يعني يحاسب الأساس عليه، ما عادش ما في عندهمش الكلام ده. إنما عندنا لا، في الإسلام ما ينفعش الشيخ أيا كان حتى لو مين يطرح مسألة أو يتكلم بغير دليل، الناس هتوافقه. ومهما فعلوا ومهما استخدموا من قوة يبقى الدليل عاليا خفاقا فوق الرؤوس، وتبوء محاولاتهم بالفشل. السبب في كده ايه؟ قوة الدليل، بقاء القرآن، بقاء السنة، كلام النبي عليه السلام، الوحي هو اللي له الغلبة. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. إنما واحد مثلا رئيس وعايز يفرض على الناس كلام مخالف القرآن أو كلام فيه شبهة، زوره واحد من المشايخ اللي في موقع المسؤولية اللي اختاره مثلا الرئيس أو ما شابه ذلك، زي أمور واضحة في القرآن غيروها وبدلوها. فاللي بيحصل إيه؟ بيموت الرئيس وبيروح وبيروح الشيخ اللي معاه ويبقى القرآن. فالدليل عندنا هو الفيصل، حكم على كل إنسان، حتى لو يعني حاول إنسان أو شيخ أو أيا كان أنه يفعل في القرآن غير ذلك، القرآن يبقى محفوظا وتقام الدنيا ولا تقعد حتى يعود النص إلى وضعه. ما فيش حد أقدم على ذلك، لكن عندهم لا. فويل الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. السبب في انطلاق هذه التحريفات وثبوتها في الكتاب المقدس عندهم أن أغلب النصارى، أو إن قلنا كلهم ما فيش فيها غضاضة، لا يعلمون الكتاب إلا إيه؟ أماني، اللي هم العوام يعني. وقال تعالى: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم. ولا زال برضو الوضع حتى الآن، فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. وقال تعالى، شوفوا الآية دي لما تنزل عند واحد عاش اللي احنا عشناه معاكم في الثلاث محاضرات اللي فاتت، وقارن بين ما عندهم وما عندنا: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم إيه تخفون من الكتاب. آية الرجم اللي كشفها النبي عليه السلام وكانوا يخبوها على الناس، ويعفو عن كثير، لأن الحق أحق أن يتبع، وإحنا حريصين على أن يأتوا إلى الحق وأن يتبعوه، ولسنا حريصين على تكفيرهم أو تخطيئتهم. لأن المسألة إحنا بنقول في مسألة النصراني، إحنا عارفين النصارى كفار، إن ماتوا على غير ملة الإسلام فهم في جهنم وبئس المصير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا أدخله الله النار. دي واضحة ما فيش فيها كلام ولا فصار. فنحن حريصون على أن نأخذ بأيديهم حتى لا يقعوا في النار، ده منطلق الدعوة، الحرص عليهم حتى لا يقعوا في النار، وليس تسفيه الآخرين أو احتقارهم أو شيء من هذا القبيل. لا، احنا بنقول المسألة نوت مسألة نجاه من النار، والدنيا وقتها قليل والإنسان فيها غريب، فينبغي أن يتعاون الجميع على الخروج من النار، وهذا أساس الدعوة في الإسلام، أن الواحد بيحب الحرص على كل الناس أن يدخلوا في دين الله عز وجل. ولا يعني ذلك أنني مثلا أتنازل عن شيء من ديني أو أداهنهم أو أقول يعني المصحف مع الصليب مرفوع فوق الرؤوس أو ما شابه ذلك. الكلام ده كله نعرفين النفاق وأشياء ما أنزل الله بها من سلطان. غريب في الأمر أن أحد المواقع النصرانية التبشيرية حاول على نحو مضحك أن يقنع المسلمين بأن القرآن يشهد لعيسى بن مريم بأنه إله. عايز يثبت ان القرآن بيقول ان عيسى ايه؟ إله. وهي بعنوان نصيحة مهمة لقراءة نص الكتاب المقدس عند النصارى، بينصح المسلمين لما يجي يقرأوا الايه؟ الكتاب المقدس. موقع من المواقع التبشيرية اللي هم بيحاولوا يندفعوا برضه بغباء، يعني مش حد منهم لما يجي يتكلم اصلا الا وبيكشف ان هو جاهل، فبيبان الحمد لله ساعة ما تسمع كلامه ان ده راجل هو اصلا لو فاهم مش هقول الكلام ده. يا شيخ سمير ما عندكوش شاي ولا ايه؟ من ما في اتاخرت ليه كده؟ لك ازاي؟ المهم الموقع بيقول ايه، النصارى بيقولوا فيه ايه، لقد عشت انت في حالة عدم اليقين بخصوص ابديتك كل هذه السنين، ولا تستطيع ان تتحمل تكاليف خسارة الابدية، يعني انه انت هتخسر اخرتك وانت في حالة عدم يقين بخصوص الابدية. ما اتكلموا عن الابدية فقصدوا بالابدية ايه، ان هم يعني يعيشوا في الآخرة في الجنة يعني أبد الآبدين، وأنت مش عارف يعني تحمل نفسك تكاليف خسارة الأبدية. لذلك قبل كل مرة تأتي فيها لقراءة كلمات الإنجيل المباركة ارفع قلبك بصلاة صغيرة إلى الله قائلا، يعني قول ارفع قلبك لربنا وارفع إيدك بس قول ارفع قلبك ماشي بصغيرة، صلاة صغيرة كده تدعو فيها ربنا، والصلاة هنا معنى الدعاء عندهم يعني، قائلا يا رب أرشدني لفهم كلماتك أو كلمات كتابك وشدد إيماني كي أقبل ما تقنعني أنت به. يعني بيدعي ربنا إيه، يقنعك بالكلمات الحكيمة اللي موجودة فين، في الإنجيل، ساعدني لكي أفهم مشيئتك. هم على فكرة ما فرقوش بين المشيئة والإرادة، عندهم الإرادة الشرعية عشان كده قالوا الله محبة، قالوا الله محبة ليه، لأن المحبة تبقى شرعية، هم جعلوها معنى المشيئة، خبلك إزاي، فالمشيئة عندهم كونية وفي نفس الوقت شرعية، لكن احنا عندنا لا، المشيئة ربنا يشاء هذا العالم فيوجد الكافر والمؤمن بمشيئته، لكن لا يحب إلا من اتبع شريعته، إلا من وافق محبته، معايا اخوانا؟ فكلمة الله محبة قلنا ده أصلا ده كلام باطل ما ينفعش، ربنا ما بيحبش الكافر بل يبغضه. نعم، ساعدني لكي أفهم مشيئتك ولكي أعمل إرادتك في حياتي. الإرادة هي المشيئة وكله زي بعضه عندهم. المهم يعني بقول ايه، الموقع التبشيري بقول قبل ما تقدم على كلمات الكتاب المقدس اللي ما انتش عايز تتحمل المشقة عشان تنجو من الخسارة الأبدية في الآخرة، ادعي يا اخي وقول يا يسوع او يا رب ارشدني لفهم كلمات كتابك وافتح علي عشان افهم الكتاب ده، اخبرك ازاي. نعم، فاحد الاخوة لخصنا من كتابي هذه المحاضرة اسمه الدكتور ابراهيم عوض، حاول أن يعمل بهذه النصيحة، فالدكتور إبراهيم عوض قال والله أنا حعمل بالنصيحة دي وأدعو الله عز وجل، ونزلت على رأي الكاتب فعلا في الموقع ده رغبة مني في تمحيص أفكارك، إذن الإسلام دين فعلا في خلل ولا حاجة، فربنا بتاعهم يرشدني لإيه للصواب، يعني في تمحيص أفكاري واقتناعاتي بالإسلام. يعني قرأت الكتاب المقدس عند النصارى من جديد أكثر من مرة، ودعوت الله من عمق أعمق قلبي أن ينير بصيرتي للحق وأن يرفع عن عيني غشاوة الباطل، وإذا كان ثمة باطل عندي يشوش على عقلي ويختم على قلبي، يعني ربنا يصرفه يعني، فكانت النتيجة هي الخروج من قراءاتي بالمختارات التالية التي ألهمني الله بها. بعد أن دعوته وألححت في الدعاء ألا أحتجزها لنفسي بل أشرك فيها قراء الأعزاء معي، فما رأيكم؟ تعالوا من فضلكم لنقرأ ونستمع. وأم جايب عناصر الكلام اللي هنتكلم عنه النهاردة إن شاء الله عز وجل. شوفوا بقى لما دعينا ربنا يهدينا لقراءة الكتاب المقدس كانت النتيجة إيه؟ بعيد عنكم نتيجة سودة. اي أيوة والله هنقول الكلام ده بقراءه، هنقرا كلامهم نفهمه ازاي، ده نفهمه من الافه ولا من الرقبه ولا من الدماغ ولا من تحت، يتفهم ازاي مش عارف، لكن هو بعد الدعوه طبعا واحنا دعينا معاه برضه ان احنا نفهم الكلام ده يتفهم ازاي، جايز مكتوب بلغه تانية لكن هم كاتبينها باللغه العربيه، صح الكلام ما يتقراش يعني، معلش سكت في بعض قراءه النصوص الواحد بيتلعثم، بيتلعثم ليه؟ لان كلام ما يتقراش، الواحد مش عارف يقرا، اخد بالك ازاي، فما بالك بقى بعامه الناس لما يجي يقراوه، كلام أول ما تقرأه ما يقعش على الفطرة أبدا، ولا يقع على القلب ولا بمنطق اللسان، فكيف بما حواه من معان تفسد أي دين من الأديان لو اعتنقه؟ أخبرك إزاي؟ صلوا على رسول الله. هم بيحاولوا أن يقنعوا الناس أن أي نص ورد في القرآن في ذكر التوراة والإنجيل فالمراد التوراة والإنجيل اللي في إيديهم دي. أما عيسى مثلا نزل على الإنجيل لك هو متى ومرقس ولوقا يوحنا، أخبرك إزاي؟ التوراة اللي نزلت على موسى يبقى هي التوراة اللي في إيديهم؟ لا، الأشياء اللي نزلت على الأنبياء مفقودة، واللي موجود الآن اللي هم بيدعونا ان احنا نقرأه وندعي ربنا عشان يفهمنا اللي فيه، اسمعوا ما ورد فيه، لا يمكن يكون وحي عند الله، شيء سطرته يد البشر بما في عقولهم وقلوبهم من أهواء ونزوات وأخطاء وشهوات ومضحكات مبكيات لا يستوعبها عاقل من العقلاء أبدا. تعالوا كده صلوا على رسول الله. هل يليق ان احنا نوصف ربنا سبحانه وتعالى بانه بيتعب وبيستريح وان الحمل تقيل على ربنا سبحانه وتعالى؟ يعني مين اللي يعقل ان ربنا سبحانه وتعالى بعد ما خلق تعب واضطر انه يستريح؟ تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. الكتاب المقدس بيقول في سفر التكوين: فأكملت السماوات والأرض وكل جندها، وفرغ الله في اليوم السابع من عمله الذي عمل، فاستراح في اليوم السابع من جميع عمله الذي عمل، وبارك الله اليوم السابع وقدسه لأنه فيه استراح من جميع عمله الذي عمل الله خالقا. يعني كان ربنا بيشتغل فيها خالق سبعة أيام ولا ست أيام، وفي اليوم السابع إيه؟ استراح. أنت تفهم استراح؟ استراح إيه؟ هو القدرة عند ربنا سبحانه وتعالى مطلقة ولا مقيدة يعجز فيها بعد ما بيخلق السماوات في ست أيام؟ مش ممكن حد يتصور هذا الكلام. وإحنا قلنا لكم إن الحقيقة اللي كشفها النبي عليه السلام إن اليوم السابع استوى على الإيه؟ على العرش، فسموا الاستواء على العرش إن هو استراح. ربنا نفى قوله: ولقد خلقنا السماوات والأرض في ستة أيام وما مسنا من إيه؟ من لغوب. فربنا سبحانه وتعالى ما مسه من لغوب، أي من تعب أو نصب. طيب، بيقول الدكتور إبراهيم عوض: هل ما وصفوه في هذا النص يعد إلهاما، يعد إلها؟ يعني الشخص اللي وصفوه في النص ده إله ولا شيخ بلد بيتفقد أملاكه؟ يعني واحد ماشي في وسط الايه الشجر بيتفقد الاملاك بتاعته، اسمه يا اخواني، تعرفين لما يكون شيخ بلد ولا شيخ غفر ماشي ها مين هناك؟ خد بالك ازاي. شوف النص ده. قال الكتاب المقدس في سفر التكوين 3: وسمع صوت الرب الاله ماشيا في الجنه، اللي هو ادم وحواء، عند هبوب ريح الجنه، فاختبأ آدم وامرأته من وجه الرب الإله في وسط شجر الجنة، فنادى الرب الإله آدم وقال له: أين أنت؟ أقول لك إزاي؟ بالضبط، واحد ماشي في وسط الشجر وبينادي من هناك؟ أقول لك إزاي؟ قول لآدم: أين أنت؟ فقال: سمعت صوتك في الجنة، اللي هو آدم بيقول له يعني، فخشيت لأني عريان فاختبأ. وده النص اللي احنا قرأناه. بقول انا لما الدكتور ابراهيم عوض بيقول ايه، انا لما ربنا فتح عليا وقريت فقلت اللي ماشي ده مش ممكن يكون اله، ده شيخ غفر شيخ بلد، انها مش توصف اله ابدا. اخد بالك ازاي؟ ربنا سبحانه وتعالى مش محتاج ان يمشي في الجنه علشان يقول لي: ادم انت فين؟ واين انت يا ادم؟ ده مش وصف، لا يمكن ان يكون وصفا للعليم القدير الذي استوى من فوق عرشه ويسمع السر واخفى. انتوا فرقوا بقى بين الايه دي او بين الكلام ده وبين قول الله تبارك وتعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك بزوجها وتشتكي الى الله والله ايه؟ يسمع تحاوركما من فوق العرش. وأم عائشة تقول سبحان من وسع سمع الأصوات. جاءت المجادلة خولة بنت ثعلبة تشتكي إلى رسول الله وأنا معها لا أكاد أسمع ما تقول، وسمعها الله من فوق سبع سماوات. شتان بين ما ورد في القرآن والسنة وبين ما ورد عند هؤلاء. طيب، هل يليق بالله أن يكون إلها حاقدا؟ ده السؤال. أنا لما قرأت النص اكتشفت النص ده معناه إن الإله معناه إله حاقد جدا على البشر. الكتاب المقدس بيقول وقال الرب الإله هو ذا الإنسان قد صار كواحد منا عارفا الخير والشر، واحد منا، والآن لعله يمد يده ويأخذ من شجرة الحياة أيضا ويأكل ويحيا إلى الأبد. عايز يعيش يعني زينا كده، إيه أبد الآبدين. فأخرجه الرب الإله من جنة عدن ليعمل الأرض التي أخذ منها. أنتوا فهمتوا ما قصدهم إيه؟ ها؟ يعني لما أكل من ربنا لما خلق الإنسان، ولعله هو يشير إلى حديث موسى وآدم في احتجاج آدم وموسى، لما قال له موسى عليه السلام لما قال لآدم أنت آدم خيبتنا وأخرجتنا من الجنة، قال يا موسى أتلومني على من قدره الله علي قبل أن أخلق. طيب الحديث بيدل على ان ربنا خلق ادم عشان يسكن في الارض، مش كده؟ طيب هو هنا صوروها على ان ربنا يخشى، تعالى الله عن قولهم، ان ادم يفضل قاعد في الجنه ابد الابدين ويبقى زي رب العالمين موصوب بالحياه الابديه. فبقول لا، لعله كان ربنا بيتمنى يعني ان يمد ايده وياخذ من شجره الحياه، اخد بالك ازاي، فيأكل ويحيا إلى الأبد، مع إن الكلام معناه إن آدم أكل من الشجرة وهم وصفوا كده قبل كده وإحنا ذكرنا الكلام ده بالتفصيل، لكن هو بيقول إيه؟ طردوا وأخرجوا من جنة عدن ليعمل الأرض التي أخذ منها، فطرد الإنسان وأقام شرقية جنة عدن الكروبين ولهيب سيف متقلب لحراسة طريق شجرة الحياة. إيه الكلام الكروبين دول اللي هم الملائكة يعني؟ قصده يعني ان ربنا سبحانه وتعالى اقام الملائكه لا يموتون ويحيون دائما وابدا، انما ادم طردوا ونزلوا في الجنه حقدا على مين؟ على ادم عليه السلام. ده كلام يتقال؟ الكلام ده يتفهم ازاي؟ مش ممكن واحد عاقل يجد مثل هذا الكلام يقع على فطرته ويقبله بسهوله، انما لو قرا القصه في القران وقرا ما حدث لادم عليه السلام وازاي خرج من الجنة بسبب ذنبه الذي اقترفه وأنه نسي ولم نجد له عزمة، يلاقي كلام سليم وواضح وجلي. إن مثل هذا الكلام، طيب اسمع يا أخوان، هل يليق بالله أن ينجب؟ وهل ينجب ذكورا لا إناثا ويندم في قلبي على ما خلق؟ ده التساؤل اللي طرحه الدكتور عوض سفر التكوين 6. خلي بالكم النص ده. وحدث لما ابتدأ الناس يكثرون على الأرض وولد لهم بنات، حدث إيه؟ أن أبناء الله رأوا بنات الناس أنهن حسنات أو حسنات، على حسب النص حاطين فتحة على الحاء، ما هو كلام متقربش، خلي بالك إزاي، أبناء الله وبنات الناس، لما ينفعش بنات الله قالوا أبناء الله وإيه وبنات الناس. طيب، فاتخذوا لأنفسهم نساء من كل ما اختاروا، فقال الرب لا يدين روحي في الإنسان إلى الأبد لزيغانه، هو بشر وتكون أيامه 120 سنة، كان في الأرض طغاة في تلك الأيام. وبعد ذلك أيضا إذ دخل بنو الله على بنات الناس وولدنا لهم أولاد، هؤلاء هم الجبابرة الذين منذ الظهر ذو اسم، يعني اسمهم الجبابرة من أول الظهر. واحد يقول لي والله يا شيخ أنت فهمتوا حاجة؟ ها؟ فاهمين حاجة من الكلام ده؟ ولاني فاهم حاجة برضو منه، بس أنا حاولت بقدر المستطاع أوضح لكم اللي هم عايزين ايه بالظبط، عايزين يوصلوا لايه. وهقول لكم هم عايزين يوصلوا لايه. بس الكلام عمره ما في واحد هيفهم الكلام كده مباشره الا اذا كان عنده خلفيه اسلاميه مما حدث في قصه نوح عليه السلام ومن المصطلح نفسه اللي هم استخدموه. انا قلت لكم ان ابن الله عندهم معناها ايه؟ ولي الله، مش كده؟ ان ولي الله عيسى قالوا عليه ابن الله، وسليمان ابني وانا ابوه. ابني يعني ايه؟ يعني ولي. فجم هنا الكلمه تقول وحدث ان ابناء الله راوا بنات الناس. اما يقول بنات الناس يبقى العصاه من النساء، العصاة من النساء يقول عليهم بنات الناس. طب والطائعات المؤمنات يقول لك بنات الله. بس مش عايزين يقولوا بنات الله عشان محدش يفهم ان في بنات الله يبقى في ابناء الله. بس ابناء الله هنا جمع ولا مفرد؟ ردوا. اولياء الله هو ده النص اللي كان موجود، فشالوا كلمة اولياء الله وحطوا مكان ابناء الله. وده يدل على ان لفظ البنوة عندهم اللي ترجم تعمد ان يحوش معنى الولاية ويحذفها ويحط مكانها ايه؟ ابناء الله. ما ابناء الله يعني اولياء، لو انت حطيت اولياء والنص الصقيل. فبنات الناس افسدوا اولياء الله، تمشي كده، افسدوا من خلال الزنا يعني. فهم عايزين يقولوا ان ابناء الله لما زنوا ببنات الناس اللي هم العاصيات خلفوا الجبابرة العماليق اللي سكنوا فلسطين اللي موسى حاربهم لما خرج من ارض سيناء. ده اللف اللي عايز يقوله. وفي نفس الوقت ان ربنا اهلك بنات الناس واولاد الناس برضه وابناء الناس. ففي ابناء الله يبقى في ابناء الناس. فابناء الناس المقصود بهم مين؟ العصاة، مش كده؟ او اولياء الشيطان. كان في الارض طغيان في تلك الايام. الطغيان دي اللي حصل في عهد نوح عليه السلام. وبعد ذلك ايضا اذ دخل بنو الله على بنات الناس وولدنا لهم اولادا، هؤلاء هم الجبابرة. منذ الظهر اسم الجبابرة يعني. ورأى الرب ان شر الانسان قد كثر في الارض وان كل تصور افكار قلبه انما هو شرير كل يوم. فحزن الرب انه عمل الانسان في الارض وتأسف في قلبه. شايفين كلامهم يليق بالذات الإلهية أو بربنا سبحانه وتعالى إن تأسف في قلبي. فقال الرب أمحو عن وجه الأرض الإنسان الذي خلقته، الإنسان مع بهائم ودبابات وطيور السماء، لأني حزنت أني عملتهم. أما نوح فوجد نعمة في عين الرب. يبقى هو بيتكلم عن مين؟ قوم نوح، مش كده؟ والطوفان اللي هيجي يدمر إيه؟ الناس كلها إلا من حمل نوح معه في السفينة. هذا النص اللي بيتكلم عليه. لكن لما تيجي تفهم النص ده بسجيتك كده بدون خلفية هتقول لك إن ربنا أنجب، إنه بينجب وبينجب ذكور مش إناث. ملاحظين يا إخواننا المعاني دي؟ أيليق بكتاب مقدس إن يكون فيه الكلام لغاية النهاردة؟ ومين اللي وضع الكلام ده؟ وتقول لي ادعي ربنا كده إني يفهمك الكلام الحكم اللي موجود في الكتاب المقدس. اهو ادي احنا بنقرا معاكم وبنشوف. طيب هل يمكن ان يكون الاله حقودا الى هذه الدرجه؟ ايعقل هذا؟ اسمعوا الكتاب المقدس بيقول ايه. بيقول كانت الارض كلها لسانا واحدا ولغة واحدة، البشر كلهم بيتكلموا بلغة واحدة ولسان واحد. وحدث في ارتحالهم شرقا أنهم وجدوا بقعة في أرض شنعار وسكنوا هناك. وللناس في البداية سكنوا في حتة أرض اسمها أرض شنعار وبيتكلموا لسان واحد بس. وقال بعضهم لبعض هلما نصنع لبنا ونشويه شيئا، يعني يعملوا طوب أحمر، أباين طوب ويحرقوا الطوب ويخلوه طوب أحمر. فكان لهم اللبن مكان الحجر، وكان لهم الحمر مكان الطين، حمرة مكان الطين. وبدأوا يعملوا أبراج، فعملوا برج بابل، هلما نبني لأنفسنا مدينة وبرجا رأسه بالسماء ونصنع لأنفسنا اسما لئلا نتبدد على وجه كل الأرض. شوف بقول لك إيه، فنزل الرب لينظر المدينة والبرج اللذين كان بنو آدم يبنونها. أما يقول فنزل الرب، صحصح معي، هل ربنا سبحانه فعلا هو اللي نزل؟ ها؟ أما يقول نزل الرب، المفترض أن الشخص اللي بيقول فنزل الوحي مش نزل الرب، ربنا سبحانه وتعالى نفسه ينزل للأرض ويبقى في صورة بشر، الكلام ما بيحصلش ولا حصل. إنما جميع ما ورد في القرآن يذكر عند نزول رسالة السماء أو وحي السماء أو ملائكة من السماء، يذكر جبريل أو يذكر أحد الملائكة، مش كده؟ فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. إنما هو يعبر عن نزول الملك بنزول الله عز وجل تعالى الله عن قوله. احنا عرفنا الكلام ده ليه؟ لان احنا فاهمين من خلال رسالتنا احنا ان المقصود هنا ملك وليس رب العزة والجلال. لكن هو لما واحد نصراني ما عندوش فكرة عن اي حاجة، امي يعني ايه؟ يعني مش بيعرف يقرأ ويكتب، لا يعني امي يعني ما عندوش ثقافة خالص عن دين، لا عن ديني ولا عن دين غيره. فيسمع فنزل الرب لينظر المدينة والبرج اللذين كان بنو ادم يبنونهما. بنوا برج من الطوب الاحمر بدل الطين، فربنا غضب عليه وقال الرب هو ذا شعب واحد ولسان واحد لجميعهم. وهذا ابتداؤهم بالعمل، اول ما يعملوا حاجات عشان يخلدوا في الارض يعني. والان لا يمتنع عليهم كل ما ينوون ان يعملوه، هلما ننزل ونبلبل هناك لسانهم حتى لا يسمع بعضهم لسان بعض. نبلبل لسانهم يعني نخليهم ايه، لغات شتى، ما حدش يعرف لغة التاني. فقول لك من هنا حصل اختلاف اللغات، ومن هنا سميت بسبب بلبلة اللسان اسم بابل. يعني عايز اقول لك ان بابل اتسمت بابل ليه؟ بابل وردت عندنا في القرآن، وما انزل على الملكين ببابل ايه، هاروت وماروت. فهنا ذكروا ان سميت بابل عشان اتبلبل لسان الناس فيها واصبح فيها لغات شتى. فبددهم الرب من هناك على وجه كل الارض، فكفوا عن بنيان المدينه، ولذلك دعي اسمها الان بابل، لان الرب هناك بلبل لسان كل الارض، ومن هناك بددهم الرب على وجه كل الارض. يعني علشان الناس بنت بالطوب الاحمر ربنا يعمل فيهم كده؟ ها؟ امال اللي بنين دلوقتي بالرخام والاهرامات والقصور والحاجات والفلل يعملوا فيها ايه؟ ده اغلب الفلل ديت كثير منها للنصارى. امال اللي برج التجاره اللي اتهدم فوق دماغهم دي، خد بالك ازاي؟ يعملوا فيه ايه النصارى ولا اتكلموا عنه ازاي؟ ها؟ طيب معلش بقى اللي جاي تحملونا فيه شويه، لان كلام ما يستمعش. بس لازم نقوله، هنعمل ايه؟ اما في مواقع التبشير بيقول لك ايه؟ ادع الرب يسوع ان يفهمك الكتاب المقدس. ما بلاش. ما تسيبوا الناس مش عارفين حاجه احسن. تعالوا نشوف وصفهم لنوح بانه سكر وتعرض سوءته، وابراهيم لا يغار على زوجته. يعني هل يليق بنبي الله نوح أن تقرأ الكتاب المقدس عندهم فتجد هذه الصورة يذكر ويتعرى وتظهر سوءاته إلى غير ذلك؟ ابتدأ نوح يكون فلاحا وغرس كرما، عمل مزرعة عنب، وشرب من الخمر فسكر وتعرى داخل خبائه. مع إن احنا عارفين إن في التوراة حرمت الخمر والأناجيل أباحت الخمر، على ان عيسى اباح الخمر لهم من خلال الميه اللي حط فيها خمره وسقى كل التلاميذ على حسب كلامهم يعني. لكن في العهد القديم ما فيش حكايه خمر عندهم دي. فأبصر حام نوح كان له 3 أولاد ركوا معه في السفينة، حام وسام ويافس. فأبصر حام أبو كنعان عورة أبيه، خلي بالك حام أبو كنعان يعني الكنعانيين من أولاد مين؟ حام، وعايزين يعملوا معرف حام، فألفوا إيه المسبة دي، أبصر حام أبو كنعان عورة أبيه وأخبر أخويه خارجا، قال له أنا شفت عورة أبوكم جوه في الخيمة. فأخذ حام ويافث الرداء وضعاه على أكتافهما ومشي إلى الوراء عشان يستر على مين؟ عورة، وستر عورة أبيهما ووجهاهما إلى الوراء فلم يبصرا عورة أبيهما، يعني حاولوا ان هم يستروا على مين؟ على ابوهم بيشرب الخمره وعريان وحالته حال، خد بالك ازاي؟ طبعا برا الله نبيه نوح من هذه الترهات والسفاهه. فلما استيقظ نوح من خمره علم ما فعل به ابنه الصغير اللي هو مين؟ حام. فقال ملعون كنعان. ملعون ايه؟ كنعان. طيب حتى الكلام كده مش جاي لبعضه، لان كنعان لسه ما ظهرش ساعتها، اخد بالك ازاي؟ ده كنعان ده من اولاد مين؟ من اولاد حام. فشوفوا الحقد، الحقد بتاع اللي كتب التوراه، ما ممكن يقول ملعون ابناء حام، ما هو ابناء حام اللي هم مين؟ كنعان. لكن اللي حقدان على كنعان بسبب الحقد على كنعان، الجنس الكنعاني يعني، فقال ايه؟ ان ملعون كنعان عبد العبيد يكون لاخوته، يعني حام واولاده يبقوا عبيد لمين؟ لاخوته، وحام واولاده بقوا سود، فاصبح العبيد سودا لمين؟ لاولاد سام، بسبب ان هم يعني ستروا عورة يعني ستر عورة ابيهما، وحام فضح ابوه. وقال مبارك الرب، مبارك الرب إله سام، وليكن كنعان عبدا لهم، ليفتح الله ليافث فيسكن في مساكن سام، وليكن كنعان عبدا لهم. اهدي عديها، بس ليه ما تعداش دي؟ شوفوا سورة نوح عندنا في القرآن، طهارة الأنبياء، دعوة الأنبياء، حتى نوح لما اعتذر عن الشفاعة قال لي دعوة دعوت على قومي، قال لما رب لا، قال رب لا تزرع أرض الكافرين ايه؟ ديارة. أقصى ما يقال في نوح عليه السلام، وده يعني دعاء احنا بنقول رب لا تزرع أرض الكافرين ديارة، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، وبندعي وما نعتبرش الكلام ده خطأ ولا عيب. أخبرك ازاي قصة إبراهيم مع زوجته سارة؟ احنا ذكرناها قبل كده اكثر من مرة، لكن هل يليق بابراهيم عليه السلام ان يضيق على زوجته من اجل المواشي والغنم؟ ده التساؤل اللي سأله الدكتور ابراهيم عوض وهو بيعمل بنصيحتهم في ان يقرأ كده التوراة بقلب صافي ونقي علشان يفهم ايه اللي فيه، فلا الكلام ده، هو مش معقول يعني النبي يديس على زوجته. وحدث جوع في الأرض فانحضر أبرام إلى مصر يتغرب هناك، لأن الجوع في الأرض كان شديدا، جوع في فلسطين، فاضطر إبراهيم ياخد زوجته ويروحوا فين؟ أرض مصر. وحدث لما قرب أن يدخل مصر أنه قال لساراي امرأته إني قد علمت أنك امرأة حسنة المنظر، فيكون إذا رآك المصريون أنهم يقولون هذه امرأته فيقتلونني ويستبكون، قولي إنك أختي ليكون لي خير بسببك وتحيا نفسي من أجلك. يعني بقول لها لو عرفوا أنك مراتي ممكن يقتلوني وياخدوك، لا ما تقوليش أنك مراتي، قول أنني إيه؟ ها؟ أخت. طيب عشان إيه؟ عشان برضه هياخدوها، عشان إيه؟ هياخدوها برضه ويجيبوا لي خير كتير بسبب أن أنت هتتجوزي أو هتروحي عند الإيه؟ الفرعون. فحدث لما دخل أبرام إلى مصر أن المصريين رأوا المرأة أنها حسنة جدا، ورآها رؤساء فرعون ومدحوها لدى فرعون، فأخذت المرأة إلى بيت فرعون فصنع إلى إبرام خيرا بسببها. يبقى تعالوا بس نشوف الفكرة، أن إبراهيم عليه السلام قال لزوجته قولي إنك أختي، ما تقوليش أنت امرأة، وده ورد عندنا. بس السبب إيه؟ إن الفرعون كان بياخد المرأة غصبا عن زوجها، دي الحقيقة. إنما الصورة اللي وردت عندهم هنا في الكتاب المقدس بتاعهم بيقول لك إن إبراهيم هو اللي ديس على امرأته، قال لها قولي إنك أختي عشان إيه؟ عشان يدولي مهرك وحقتك وكلام من ده وخير كتير وغنم وأشياء كثيرة. يقول فصنع إلى إبرام خيرا بسببها، عشان هي قالت إنني أخت إبراهيم، وإبراهيم قال لهم دي أختي، وصار له غنم وبقر وحمير وعبيد وإماء وأتن وجمال. فضرب الرب فرعون وبيته ضربات عظيمة بسبب ساراي امرأة إبرام. فدعا فرعون أبرام وقال ما هذا الذي صنعت بي؟ لماذا لم تخبرني أنها امرأتك؟ يعني أنت لو قلت لي امرأتك ما كنتش خدته. شوفوا الحياة تلبت إزاي يا أخوانا، 180 درجة بالظبط. يعني لو قلت لي ده امرأتك ما كنتش خدته، فازاي تقول ان هي اختي وتخليني اخدها عشان اتجوزها او اخدها ليا؟ تبقى محظيه. انتوا معايا يا اخوانا؟ سبحان الله، يعني كان ابراهيم هو اللي كان بيديس على امراته، مع ان الحقيقه غير كده، كان بيحافظ على زوجته والفرعون خدها غصبا. وبعدين فرعون طلع اكرم من ابراهيم على حسب كلامه، قال له خد يا عم امراتك، انت جايب لي امراتك، خذها واذهب. فاوصى عليه فرعون رجالا فشيعوه وامراته وكل ما كان له. اذا الحقيقه انقلبت مسبة لإبراهيم في الكتاب المقدس، وهي عندنا زي ما بينها النبي عليه الصلاة والسلام براءة ومعجزة وكرامة لسارة لأن الله حفظها من فرعون، لكن بالطريقة دي. وبعدين اتكررت نفس الحكاية مع مين؟ مع إسحاق، يقلد أباه في التدليس على زوجته. والقصة أنا مش هذكرها، لكن هو نفس الكلام، نفس القصة بالضبط تتكرر، برجعوا لها انتم في الكتاب. لكن من الحاجات الغريبة ان الكتاب المقدس بيذكر ان ربنا سبحانه وتعالى عاهد ابراهيم وذريته الى الابد على الختان. على ايه؟ الختان. الكلام ده في الكتاب المقدس في العهد القديم. فجه بولس في العهد الجديد ونفى الختان. فواحد يقرأ عاقل فيلاقي ان تشريع الختان هو اللي موجود عند جميع بني اسرائيل، وفي الاناجيل اقرار بقضية الختان. فيجي بولس يقول لهم لا، الختان ده ملوش لازمة خالص. ولذلك الختان تلاقيه في اليهود وما تلاقيش في اغلب النصارى. عجيب، مين اللي يقول ان ده كلام من عند ربنا سبحانه وتعالى؟ بيقول لابراهيم يختن منكم كل ذكر فتختنون في لحم غرلتكم فيكون علامة عهدي بيني وبينكم ابن 8 أيام يختن منكم، يعني في اليوم السابع او الثامن يختن منكم كل ذكر في أجيالكم، وليد البيت والمبتع بفضة من كل ابن غريب ليس من نسلك يختن ختانا وليد بيتك والمبتع بفضتك. وكلام بيتكرر حشو كتير. أنا أقول لكم أصلا أحيانا الكلام يعني ماسخ لدرجة أن أنت ما أنتش قادر تقراه، وبتقراه بشكل تخلي واحد يعني يقول لك سبحان الله، ساعة ما يقرأ آية من القرآن ولا نص نبوي وسبحان الله شتان ثم شتان. بولس بقى بيقول في رسالات الأهل الرومية لأن اليهودي في الظاهر ليس هو يهوديا، ولا الختان الذي في الظاهر في اللحم ختانا، بل اليهودي في الخفاء هو اليهود، وختان القلب بالروح لا بالكتاب هو الختان. يعني بقول لكم سيبكم الختان ليه؟ الظاهر بتاعكم ده الختان الحقيقي، ختان ايه؟ الروح، ختان القلب. نفس الكلام اللي عملوه الصوفية في الشريعة بتاعتنا، احنا جعلوا لها ظاهر وايه وباطن. الحج إلى بيت الله الحرام؟ لا، هو الحج إلى الروح العلية أو الذات القدسية. الصيام مش امتناع الأكل والشرب، لا، امتناع حاجة تانية. الصلاة مش حركات وركوع وسجود، لا، الصلاة حاجة تانية. فجعلوا للشريعة ظاهرا وإيه وباطنا ليفسدوها، وده للأسف اللي حصل معهم. طيب، هل يليق بالكتاب المقدس أن يصف ابنتي لوط عليه السلام بأنهما اغتصبتا أباهما لوط؟ هل هذا الكلام يقال؟ وفي نص صريح لا يقبل تأويلا ولا يعني تعتذروا عن الكلام. معلش يا اخوانا خليكم عيشوا معايا في النص ده، ينفع واحد منكم يأول الكلام ده؟ يعني يشوف له مخرج يعني يحمله على شيء جميل في حق لوط وابنتيه. وصعد لوط من صغر، صغر دي اسم المكان اللي هي قرية لوط، وسكن في الجبل وابنتاه معه. هو لو ما خرجش اللي معه البنتين دول، لأنه خاف أن يسكن في صغر فسكن في المغارة هو وابنتاه. مغارة فيها لوط ومعاه البنتين، واحدة كبيرة واحدة صغيرة. وقالت البكر للصغيرة: أبونا قد شاك، وليس في الأرض رجل ليدخل علينا كعادة في كل الأرض، هلم أو هلمي، هي هنا هلم، نسقي أبانا خمرا ونضطجع معه فنحيي من أبينا نسلا. ايه ده؟ الكلام ده يكون شيء قصده نكاح معاني او نكاح الفاظ او يعني؟ قولوا له بالله عليك، وينفع حد يشوف لها تأويل دي ولا مخرج؟ فين علماء التأويل والجماعة اللي يقولوا صرف اللفظ من نص من معنى الى اخر، او احمله احمل كلامهم على المحمل الحسن؟ شايفين شو وجه حسن هنا يا اخوانا؟ المهم، فسقط أباهما خمرا في تلك الليلة، ودخلت البيت واتضعت مع أبيها ولم يعلم باضطجاعها ولا بقيامها. وحدث في الغد أن البكر قالت للصغيرة: إني قد اضطجعت البارحة مع أبي، نسقيه خمرا الليلة أيضا فادخلي اضطجعي معه أنت كمان فنحيي من أبينا نسلا. فسقط أباهما خمرا في تلك الليلة أيضا، وقامت الصغيرة واضطجعت معه ولم يعلم باضطجاعها ولا بقيامه. بيعتذر عن لوط يعني ان ما كانش في وعي وما تلموش، بقولك ازاي. فحبلت ابنتا لوط من أبيهما. استغفر الله العظيم، أهذا كلام يليق بكتاب مقدس؟ فولدت البكر ابنا ودعت اسمه مؤاب، وهو أبو المؤابين إلى اليوم. هو تقريبا كاتب التوراة حقل على مين؟ على المؤابين دول. فقال والله بعمل فيهم مسبة تفضل طول الظهر، وأخلي أبوهم يطلع ابن الزينة، وإيه؟ وأمهم تبقى إيه؟ أختهم، مش كده؟ أمهم وأختهم في نفس اللحظة اللي هي بنت لوط. والصغيرة أيضا ولدت ابنا ودعت اسمه بن عمي، وهو أبو بن عمون إلى اليوم. يا دي الكرسة، مين اللي يتصور إن كتاب مقدس وتقول عليه مقدس في مثل هذا الكلام؟ يعني أنت لما تقول له افتح سفر التكوين في الإصحاح 22 واقرأ اللي فيه، ها ينفع له؟ اللي إبراهيم قعد يجادل الملائكة، وهو مش جادل الملائكة، ده جادل الرب، فاكرين؟ وقصة طويلة، ولو فيها 50 راجل، طب افرض فيها 40، طب افرض فيها 30، طب افرض فيها 20، افرض فيها 10، تهلك العشرة القرية دي عشان العشرة دي ما فيش عندك رحمة؟ كان بيتكلموا بالطريقة دي، فاكرين الكلام ده؟ ادي النهاية. اسمعوا قصة العدس. التوراة بتصور نبي الله يعقوب بأنه رجل نصاب خداع، خدع يعقوب ابن إسحاق أخاه عيسى واشترى منه بكوريته بطبق عدس. في حكاية بكوريته يعقوب وعيسى إخوان مولودين في بطن واحدة. عيسى نزل الأول ويعقوب نزل وهو مسك في رجل مين؟ الثاني. فسموه يعقوب لأن جاء عقبه على حسب ما التوراة بتصور يعني. وأمهم اسمها رفقة. أمهم اسمها إيه؟ رفقة. فرفقة كانت بتحب يعقوب، وإسحاق كان بيحب مين؟ عيسى. خلي بالكم الاثنين دول. فحصل ان اسحاق ابن لما كان عنده 40 سنة اتخذ نفسه زوجة، وزوجة اسمها رفقة. صلى اسحاق الى الرب لاجل امرأته لانها كانت عاقرا، فاستجاب له الرب فحبلت رفقة امرأته، وتزاحم الولدان في بطنها. فقالت ان كان هكذا فلماذا انا، يعني ليه انا اولد وانا عاقر يبقى عندي ولدين في بطن واحده. فقال لها الرب في بطنك امتان ومن احشائك يفترق شعبان، شعب يقوى على شعب وكبير يستعبد بصغير. المفترض ان الكبير اللي هو عيسى اللي نزل الاول، ويعقوب هو اللي بعد، ما ان الفتره اللي بينهم ما فيش دقائق يعني في الولاده يعني. لكن الولد البكر هيبقى مين؟ عيسى اسمه كده، عيسى. فعيسى لما جه وقت الولادة خرج الأول أحمر كله كفروة شعر. الولد نازل شكل أحمر وطلع عليه شعر، فدعوا اسمه عيسى، تقريبا معنى كلمة الرجل المشعر يعني اللي عنده شعر كتير. وبعد ذلك خرج أخوه ويده قابضة بعقب عيسى، فدعي اسمه يعقوب عشان قابض بعقبه. هم دايما يقول لك اسم يعقوب عشان كذا. وكان إسحاق ابن 60 سنة لما ولدتهما. اهدى بقى، هو اتجوز وعنده 40 وقعد 20 سنة ما يخلفش، فخلف لما بقى عنده 60 ماشي. فكبر الغلامان، وكان عيسى إنسان يعرف الصيد، إنسان البرية، ويعقوب إنسان كاملا يسكن الخيام. أحب إسحاق عيسى ليه؟ لأن كان بيصطاد ويجيب يأكله، فبيحبه علشان إيه؟ على حسب وصف التوراة على إن بطنه يعني يحب الأكل وكده، فعيسى بيجيب له أكل كتير عن يعقوب. ورفقة قاعدة مع ابنة على طول. فطبخوا طبيخا، الطبيخ ده كان إيه؟ كان عبارة عن عدس. فعيسى جاء من الحقل قد أعيا، تعبان من الشغل وكده يعني. فعيسى بيقول ليعقوب أطعمني من هذا الأحمر لأني قد أعييت، يعني تعبت من الشغل. لذلك دعي اسمه أدوم، عشان كده سموا العدس أدوم. أدوم ليه؟ عشان قال له كده أنا تعبت من دوام العمل يعني. فقال يعقوب أنا مش هديك العدس، خلي بالك، بعني بكوريتك، يعني انا الكبير وانت الايه الصغير بطبق ايه عدس. المهم وافق، فباع له البكورية بتاعته وخد طبق العدس. نكمل بعد العشاء ان شاء الله عز وجل. ما زلنا نتحدث عما ورد من مقتطفات في شأن التناقضات التي لا تليق أن تذكر في كتاب مقدس، فضلا عن نسبتها إلى الأنبياء. فذكرنا مسألة أن يعقوب عليه السلام باع أو اشترى من أخيه حق البكورية بطبق من العدس، ومتاخد عن طريق الايه الغصب يعني، وهذا لا يليق بنبي الانبياء طبعا. لكن الاغرب من ذلك ان هم نسبوا الى يعقوب عليه السلام الغش والخداع في قضية المباركة اللي حصل إن هذه المباركة التي دعا فيها إسحاق ليعقوب جاءت نتيجة تدليس وغش وتزييف، هذا ما يريده كاتب التوراة أن يقدمه للناس، في نبي ابن نبي وبمؤامرة من زوجة هذا النبي، أيليق هذا بكتاب المقدس؟ بتقول التوراة إن لما إسحاق شاخ وكلت عيناه عن النظر دعا ولده أو ابنه الأكبر عيسى وقال له يا بني، قال له ها أنا ذا، قال إنني قد شخت ولست أعرف يوم وفاتي، فالآن خذ عدتك جعبتك وقوسك واخرج إلى البرية وتصيد لي صيدا واصنع لي أطعمة كما أحب، يعني روح الصاد وهات ذبيحة واعمل لي أكل اللي أنا بحبه وأتني بها لآكل حتى تباركك نفسي قبل أن أموت، يعني عايز أدعي لك بالبركة قبل ما أموت. فبيقول كاتب التوراة إن رفقة مرات يعقوب كانت سمع الحديث، فلما عيسى ذهب ليصطاد قالت لابنها إيه؟ إني قد سمعت أباك يكلم عيسى وأخاه قائلا ائتني بصيد واصنع لي أطعمة لآكل وأباركك أمام الرب. اسمع يا أخوان، فأنت يا ابني اسمع لقولي فيما أنا آمرك به، اذهب إلى الغنم وخذ لي من هناك جديين من المعز فاصنعهما أطعمة لأبيك كما يحب، يعني روح هات معزتين واذبحهم وتعال لأبوك. أبوك يعني هو طبعا ساعتها عينه ما بيشوفش أعمى يعني، واديله الأكل وقول له أنا إيه عيسى عشان يدعي لك وما يدعيش لمين؟ لأخوك التاني. أم دي ولا إيه؟ أخبرك إزاي؟ فقال يعقوب لرفقة أمي هو ذا عيسى وأخي رجل أشعر وأنا رجل أملس، فممكن أبويا يمد يده فيمسك إيدي ولا حاجة فيعرفه فيكشف اللعب، ينفع كده؟ وأجلب على نفسي لعنة لا بركة، بدل ما يباركني يلعني. فقالت له أمه لعنتك علي يا بني، يعني حتى لو لعنك أنا هشتري اللعنة بتاعتك، كأن اللعنة دي إيه حق تملك وبتنقل بصك ولا حاجة. اسمع لقولي فقط واذهب خذ لي اللي هم المعزتين يعني. فذهب وأخذ وأحضر لأمه فصنعت أمه أطعمة كما كان أبوه يحب. وبعدين قالت له إيه؟ أنت تلبس الثياب بتاع عيسى وتحط جلد غنم ولا حاجة على إيدك عشان لما يحط إيده على إيدك يبقى حطت إيده على إيده جلد الغنم فيعرف ده مين؟ عيسى. خد قدم له الأكل. فدخل إلى أبي وقال يا أبي، فقال ها أنا ذا، قال له من أنت يا ابني؟ فقال يعقوب لأبي أنا عيسى وبكره. يبقى إذا طلعوا يعقوب كذاب ونصاب وخداع، نبي من الأنبياء يعملوا في كده؟ قد فعلت كما كلمتني، قم اجلس وكل من صيدي لكي تباركك نفسي. فقال إسحاق لكي تباركني نفسي. فقال إسحاق لابني ما هذا الذي أسرعت؟ يعني أنت سريع أو رحت جبت الاستط بسرعة وجيت وطبخت. تقدم لأجسك يا بني، تقدم لأجسك يا بني، أمتحنك أشوفك يعني، أأنت هو ابني عيسى أم لا؟ فتقدم يعقوب إلى إسحاق أبيه فجسه وقال الصوت صوت يعقوب لكن اليدين يد مين؟ عيسى. ولم يعرفه لأن يديه كانتا مشعرتين كيدي عيسى وأخيه فباركه. شوفوا بالله عليكم لو واحد نصاب حتى بيكذب يعرف يعني يصيغ الكلام بشكل أحسن من كده، يعني يألف فيلم أو قصة أحسن من قصة دي. كل ما هنالك إن عايز يقول يعني إن يعقوب اللي هو ينسب إليه كل أنبياء بني إسرائيل، كأن واحد بيتهم الأنبياء، عايز يطعن في كل الأنبياء. هؤلاء الأنبياء من أحط خلق الله على حسب وصفه، ويقول لك كتاب مقدس. مقدس إيه بقى إذا كان نبي بيعمل كده؟ وما أنت عزيم الناس إيه؟ إذن هم كانوا بيأسسوا لفساد البشرية وليس لصلاحها. لأن لما تقول كده في نبي الأنبياء، زي الشيعة ما عايزين يطعنوا في الصحابة ويطعنوا في أمهات المؤمنين عشان يقولوا للناس إن رضا السلام دي بيئته وده نظامه، فازاي تثقوا فيه؟ يبقى المجوس أحسن لكم. العقيدة المجوسية والزردشتية والعقيدة الباطلة هي أحسن لكم من عقيدة الإسلام. ده اللي عايزين الشيعة بالضبط في إيران عايزين يعملوه، يوصل المسلمين إلى عبادة غير الله وإلى الشرك بالله من خلال تصوير أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنهم أسوأ البشر كفار. نفس الكلام، شو فكر يهودي خبيث، وترى في التقاء الشيعة مع المجوس، التقاء الشيعة المجوس مع اليهود. المهم، فقال له إسحاق أبوه: تقدم وقبلني يا ابني. فتقدم وقبله فشم رائحة ثيابه وباركه وقال: انظر رائحة ابني كرائحة حقل قد باركه الرب، فليعطك الله من ندى السماء ومن دسم الأرض وكثرة حنطة وخمر، ليستعبد لك شعوب وتسجد لك قبائل، كن سيدا لإخوتك وليسجد لك بنو أمك، ليكن لاعنوك ملعونين ومباركوك مباركين. كده بارك لمين؟ ليعقوب. جاء عيسى وجاي بالصيف وجاي لابوه، عمل طعام ودخل لابوه قال له: انت مين يا ابني؟ قال: انا ابنك بكرك عيسى. قال له: ارتعد اسحاق ارتعادا عظيما جدا وقال: فمن هو الذي اصطاد صيدا واتى به الي فاكلت من الكل قبل ان تجيء وباركته؟ نعم ويكون مباركا. فعندما سمع عيسى كلام أبيه صرخ صرخة عظيمة ومرة جدا وقال لأبيه: باركني أنا أيضا يا أبي. فقال: قد جاء أخوك بمكر وأخذ بركتك. فقال: ألا إن اسمه دعي يعقوب فقد تعقبني الآن مرتين. يعني عيسى بيقول اسمه يعقوب لأنه تعقبني مرتين. المرة الأولى أخذ بكورية طبع عدس والمرة التانية ضحك علي وخد البركة بتاع مين؟ بتاع أبويا. هذا خلاص القصة اللي أنا قريتها لكم أو لخصتها لكم في كلمتين. اقرأ بقى هنا لما تهبط قراية وكلام ما يتسمعش وكلام غريب في صياغته عشان تفهم الكلمتين دول. هل يليق أن يذكر في التوراة إن يعقوب يصارع ربه فيغلبه ويقيده وربنا يترجاه ويقول له سيبني؟ كلام ده يليق؟ ثم قام في تلك الليلة اللي هو يعقوب وأخذ امرأتيه وجاريتيه وأولاده الأحد عشر وعبر مخاضة يبوق، اسم مكان اسم مخاضة يبوق، أخذهم وأجازهم الوادي وأجاز ما كان له. فبقي يعقوب وحده. شايفين يعقوب هو قاعد لوحده؟ يقول: وصارعه إنسان حتى طلوع الفجر. هم شايفين إنسان بيصارع مين؟ يعقوب. ولما رأى هذا الإنسان يعني أنه لا يقدر عليه ضرب حق فخذه، يعني ضرب فخذ يعقوب عشان يسيبه، فانخلع حق فخذ يعقوب في مصارعته معه وقال ليعقوب: أطلقني، لأنه قد طلع الفجر، الفجر حيطلع والناس تشوفني. فقال: لا أطلقك إن لم تباركني. فقال له: ما اسمك؟ الإنسان اللي بيصارعه ده. فقال يعقوب. فقال: لا يدعى اسمك فيما بعد يعقوب بل إسرائيل. أصل تسمية يعقوب بإيه؟ بإسرائيل، لأنك جاهدت مع الله والناس وقدرت. فيعقوب سأله قال له أخبرني باسمك، فقال لماذا تسأل عن اسمي؟ وبارك هناك. فدعا يعقوب اسم المكان فينيئيل قائلا لأني نظرت الله وجها لوجه ونجيت نفسي. يبقى اللي كان بيصارعه مين؟ اللي هيقرا الكلام يفهم ان اللي كان بيصارعه ربنا. ويعقوب شافه ايه؟ وجها لوجه ونجى نفسه. قال لا لا لا، بقى قاعد بيحاربه ويغلبه ويصرعه وما يقدرش عليه، يقوم ضربه يعقوب في فخده عشان يسيبه. فهذا كلام الرب سبحانه وتعالى بيعمل كده مع يعقوب. واشرقت له الشمس اذ عبر فنوئيل وهو يخمع على فخذه، يعني ماشي بيعرق كده. لذلك لا ياكل بنو اسرائيل عرق النسا الذي على حق الفخذ الى هذا اليوم، لانه ضرب حق الفخذ فخذ يعقوب على عرق النسا. يا سلام، عشان كده بنو اسرائيل ما بياكلوش عرق النسا، عشان يعقوب اتضرب من الرب على فخذه عند عرق النسا. شايفين المعلومات الجامده؟ جامده جدا المعلومات دي. وكلام والله انا مش عارف، لما تقول مثلا تقرا في الكتاب المقدس ان بنت النبي يعقوب اغتصبها شاب فابوها لم يرى في ذلك الامر بأس، قال لا اهدف. حتى ان اولاده مثلا عملوا حكايه كده وقتلوا اللي اغتصب اختهم، فيعقوب لمهم انتوا بتعملوا كده ليه؟ ده غلط اللي انتوا عملتوه. خد بالك ازاي؟ انا بحاول اختصر بعض الايه. وبعدين بقى كلام يعني ملفق العهد القديم يزعمون ان يهوذا بن يعقوب النبي احد اخوه يوسف يزني بزوجه اخيه، بزوجه ابنه مش بزوجه اخيه. تقرا القصه فتقول سبحان الله، ايليق هذا بكلام مقدس؟ شيء بقى يعني ايه منتهى الانحطاط الاخلاقي في مثل هذا الكلام اللي يقال. انا بقول لك والله استحي انني اقرا مثل هذا الكلام على اسماعكم، لان الكلام نفسه لو كان سليم قريته متعبه ومزعجه. النص زي ما انتم بتشوفوا كده، انا بحاول ابسط لكم في المعنى باسلوب نحن، لكن لما تقرا الكلام تلاقي حشو وتكرار وكلام لا يقال وأشياء من هذا القبيل، يعني غريبة جدا. لكن تعالوا نسمع بعض الأشياء اللي هي يعني حتى على الأقل بعيدة شوية عن مسألة الزنا واللواط والكلام النجس. صلى رسول الله في فقرة لها عنوان هنا بتقول إيه؟ جلافة كتابهم المقدس في الكلام مع الله وموسى إله لهارون. أنا لما أجي أصيغ عبارة المفترض الواحد يحفظ المقامات، يعني لما يكون النبي بيكلم واحد عادي يبقى كلام النبي محسوب عليه، مش كده برضه؟ طب النبي بيكلم رب، يكلم الله عز وجل، المفروض إن الذات الإلهية في الأسماء والصفات مقدسة، وورد أوصاف الكتاب أوصاف الله في الكتاب المقدس بالأسماء الحسنى اللي هي الصحيحة فعلا مش ثابتة عندهم، إن مش ممكن يكون الإله بهذا الشكل اللي هم بيتكلموا عنه. فلما تيجي تشوف صورة الخطاب نفسها صورة مقززة، يعني مثلا على سبيل المثال فقال موسى للرب استمع أيها السيد، استمع أيها السيد، فيه عبد بيقول رب استمع أيها السيد، لست أنا صاحب كلام منذ أمس ولا أول من أمس ولا من حين كلمت عبدك، بل أنا ثقيل الفم واللسان. يعني أنا لا كلمت امبارح ولا أول امبارح ولا من حين كلمت عبدك على جبل الطور. بهذا أسلوب خطاب يخاطب فيه نبي من الأنبياء أكثر الأمم بعد أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يخاطب ربه بهذا الكلام. فقال له الرب من صنع للإنسان فما، أو من يصنع أخرس أو أصم أو بصيرا أو أعمى، أما هو أنا الرب؟ أما هو أنا الرب؟ طبعا الكلام طبعا صياغة غريبة شوية، أما هو أنا الرب؟ فالآن اذهب وأنا أكون مع فمك وأعلمك ما تتكلم به. فقال له موسى: استمع أيها السيد، أرسل بيد من ترسل. كان يقول أنا ما يهمنيش، ابعت اللي تبعته. أخبرك إزاي؟ أنت بتكلم مين؟ الكلام ده ما يقولوش مثلا الضابط لغفير ولا مخبر ولا حاجة زي كده يسقط فيه. يعني تتكلم مع مين؟ مع رب العزة والجلال. فحمي غضب الرب على موسى. ليه؟ لأن موسى بيتكلم ربنا بكلام مش مظبوط أو بأسلوب مش حلو. تعالى الله عن قولهم، والله يا أخوانا معلش تحملوني. وقال: أليس هارون اللاوي أخاك؟ أنا أعلم أنه يتكلم، وأيضا ها هو خارج لاستقبالك، فحينما يراك يفرح بقلبه، فتكلمه وتضع الكلمات في فمه، وأنا أكون مع فمك ومع فمه، وأعلمكما ماذا تصنعان. خلي بالك، وهو يكلم الشعب عنك، وهو يكون لك فما، وأنت تكون له إلها. أنت تكون له إلها. موسى يبقى إله لهارون، وهارون هو اللي يتكلم. هل الصورة اللي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم كانت بهذا الشكل؟ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال: قد أتيت سؤلك يا موسى. شايفين الاحترام والأدب؟ شايفين مكانة الأنبياء؟ شتى. هتقول لي ده كتاب مقدس؟ مقدس ليه؟ ده انتوا ده المستور اللي كتب الكلام ده الواجب يتحكم في محاكمة علنية ويذبح. هو فين ده اللي كذب على الأنبياء واتهمهم بما ليس فيه؟ شيء عجيب. شوف بقى الجلافة بتاع الكتاب المقدس. هو بيتكلم مع مين؟ بيتكلم عن أيوب، هو بيتكلم ربنا. يا الله، اسمعوا يا اخوانا. انتوا عارفين ان ايوب ابتلي ودعا ربه، وقصة ايوب قصة معروفة، ربنا سبحانه وتعالى تكلم عنها في منتهى البلاغة في بيان الابتلاء اللي مر على ايوب عليه السلام. وايوب اذ نادى ربه اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين. شايفين التعبير؟ وانت ارحم الراحمين. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر واتيناه اهله ومثلهم معهم رحمه من عندنا وذكرى للعابدين. هذا الكلام المبين، كلام الجميل الزين لربنا سبحانه وتعالى وصفه بالإعجاز. واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. ربنا قال له أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. ووهبنا له أهله ومثلهم معه رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. شايفين القرآن؟ اسمع بقى يعقوب بيقول ربنا أيوب بيقول ربنا يا الله يا الله على له يا أيوب. قل: قد كرهت نفسي حياتي أسيب شكواي أتكلم في مرارة نفسي قائلا لله لا تستذنبني فهمني لماذا تخاصمني. بقول ربنا فهمني، انت بتخاصمني ليه؟ تخيل عبد بيقول ربنا فهمني لماذا تخاصمني. أحسن عندك أن تظلم؟ بيقول ربنا أحسن عندك أن تظلم، أن ترزل عمل يدك أو يديك، تخلي عمل يدك رزيل وتشرق على مشورة الأشرار يعني تسمع كلام الأشرار؟ يعني تخيل واحد بقول ربنا كده ليه بتخصمني فهمني؟ أحسن عندك أن تظلم أن ترزل عمل يدك أو يديك وتشرق على مشورة الأشرار؟ ألك عينا بشر أم كنظر الإنسان تنظر؟ يعني أنت بتبص بعين الإنسان الشريرة؟ عينك إيه بالظبط؟ بيكلم ربنا، عبد بيكلم ربه، شو بيقول له إيه؟ أأيامك كأيام الإنسان أم سنوك كأيام الرجل؟ حتى تبحث عن إثمي وتفتش عن خطيتي. في علمك، بقول ربنا خلي بالك يعني في علمك أه؟ أني لست مذنبا، يعني يكون في علمك أنا لست مذنبا. أيوب بيكلم ربنا أقول له كده، ويكون في علمك أنا مش غلطان. هذا كلام مقدس، تعالى الله عن قوله. في علمك أني لست مذنبا ولا منقذ من يدي، ولا منقذ من يدك. يداك كونتاي وصنعتاي كلي جميعا، أفتبتلعني؟ يعني عشان أنت خلقتني تقوم تبتلعني؟ بالله عليك أليق هذا بكتاب المقدس؟ أذكر أنك جلبتني كالطين، أفتعيدني إلى التراب؟ ألم تصبني كاللبن؟ يعني سوتني زي ما يكون بتصنع طوبة أو حجر. وخطرتني كالجبن، يعني عملوا زي قالب جبنة كده. كسوتني جلدا ولحما فنسكتني بعظام وعصب. يا اقرا بقى. إن أخطأت مثلا، أنا باخد فقرات، إن أخطأت تلاحظني ولا تبرئني من إثمي، إن أذنبت فوين لي، وإن تبررت لأرفع رأسي. إني شبعان، هو إني شبعان هوانا وناظر مذلتي. والله اللي بيتكلم المفترض أنه هو نبي من الأنبياء، فلما نبي يكلم ربنا بهذه الطريقة. وإن ارتفع رأسي أو ارتفعت رأسي تصطادني كأسد، ثم تعود وتتجبر علي. أيوب يقول ربنا أنت يعني لما أرفع رأسي تقوم تصطادني زي أسد، وبعدين ترجع تتجبر علي وتتكبر علي. تجدد شهودك تجاهي وتزيد غضبك علي. نوب وجيش ضدي، يعني كأنك بعت جيش علي. فلماذا أخرجتني من الرحم؟ كنت قد أسلمت الروح ولم ترني، ولم ترني عين. يعني يا ريتك كنت موتني ولا خرجتني من بطن أمي أحسن. أخبرك إزاي؟ بالله عليك ده ينفع كلام يتقال في حق ربنا سبحانه وتعالى؟ حتى متى تعذبون نفسي وتسحقونني بالكلام؟ كفاية كده العود كلام ما يتقرش. أخبرك إزاي؟ بس احنا هناخد فقرة صغيرة منها علشان تعرف النص اللي ورد عندنا. رب إني، وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. والآية اللي بتقول واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان. بس إني مسني الضر هو بيقول فيها إيه؟ ترأفوا أنتم علي يا أصحابي لأن يد الله قد مستني. يد الله قد إيه؟ قد مستني. لماذا تطاردونني كما الله؟ أنتوا عارفين اللي احنا فهمناه من الخطاب، هو بيقول إذ نادى ربه أني مستني الإيه؟ الشيطان، مش كده؟ الكلام ده ما ينفعش تقال ربنا سبحانه وتعالى. الكلام ده يتقال لمين؟ أه؟ لأتباع الشيطان، أصحاب الفتنة اللي فتنوا أيوب عليه السلام وابتعدوا عنه حال ضره بعد غناه. فجيه مزور القصة وصغها بإن أيوب عليه السلام بيلوم ربنا وبيكلمه بهذا الأسلوب اللي فيه وقاحة في القول. برأ الله أيوب وسائر الأنبياء من هذه الرجاسات التي نسبها بنو إسرائيل إليهم. طيب هل يعقل ان موسى لما يجي يمشي من مصر ويقول لبني إسرائيل بالليل كلنا هنخرج علشان إيه؟ نهرب من بني إسرائيل من فرعون ويتجهوا إلى البحر زي ما حكينا قصته. إن يوصيهم قبل ما يمشوا يسرقوا الذهب اللي عند المصريين والحاجة، ما يسيبوش عندهم حاجة. أيعقل إن موسى يحضهم على السرقة وينهبوا بيوت الناس؟ اسمع كده. وفعل بنو إسرائيل بحسب قول موسى، طلبوا من المصريين أمتعة فضة وأمتعة ذهب وثيابا، وأعطى الرب نعمة للشعب في عيون المصريين حتى أعاروهم فسلبوا المصريين. يعني بنو إسرائيل كانوا كتير، فراحوا طلبوا من المصريين إيه؟ ذهبهم فضتهم وثيابهم، ياخدوهم إيه؟ عارية أو سلف، يعني يستلفوا من الحاجة دي. والصبح خدوها ونهبوها ومشوا فسلبوا لإيه؟ المصريين. دي مكرمة تنسب إلى نبي يأمر بذلك؟ هارون. هارون عمل إيه بالذهب المسروق ده؟ عمل لهم إيه؟ ها؟ عجل. هل اللي عمل عجل هو هارون؟ سامري، واحد من بني إسرائيل، ممكن يكون من الحرامية اللي سرقوا المصريين، لكن لا يعقل أبدا أن يكون نبي الأنبياء هيتكلم بلسان موسى عليه السلام والرسول إلى بني إسرائيل، يجي يسرق أو ياخذ الذهب المسروق ويعمل لهم عجل ويقول لهم هذا إلهكم وإله موسى. اجتمع الشعب على هارون وقال له قم اصنع لنا آلهة تسير أمامنا، لأن هذا الرجل موسى الذي أصعدنا من أرض مصر لا نعلم ماذا أصابه. فقال لهم هارون أنزعوا أقراط الذهب التي في آذانكم آذان نسائكم وبنيكم وبناتكم وأتوني بها، وعمل لهم عجل طبعا مسبوكا. فقالوا هذه آلهتك يا إسرائيل التي أصعدتك من أرض مصر. نبي من الأنبياء بيعمل عجل يعبد من دون الله عز وجل. تعالوا بقى نتكلم في بعض الحاجات. أصل حكاية الإسلام انتشر بالسيف، قضية الجزية، حديث عن الجزية، واتهموا المسلمين ازاي ما عادش عندنا حاجة اسمها جزية، وبعض إخواننا ربنا يعفو عنا وعنهم زي المتحدث الرسمي باسم الإخوان، أنا سامعه بإذن عشان ما حد يشوف، يقول لهم جزية إيه؟ ما عادش في حاجة اسمها جزية، الجزية دي كانت زمان سقطت خلاص في أحكام الإسلام، ما فيش حاجة اسمها جزية. عشان يسترضي النصارى، عشان يوافقوا على أن يبقى لهم حزب ولا إيه، يبقى لهم مشاركة سياسية. للدرجة دي يا راجل؟ بس كان عندهم الجزية دي أصل عندهم، إن هم لو غلبوا علينا هيدفعوا لنا جزية جزاء حمايتهم لنا لو هم غلبة أو لهم القوة. والحاجة التانية إن هم ما بيرحموش أي حد يقع تحت أيديه. النصوص قدامي حارها لكم. أمر آخر، الجزية أصلا عشان يبقى لهم حق الذمة بالنسبة للنصارى مرتبطة بدفع عملها، يعني إحنا بنحميه في حال ما يدفعوا جزاء مقابل حماية لسميت جزية، فلما هم يدفعوا شحنهم على ايه؟ احموا نفسكم بقى. اخد بالك ازاي؟ فيجي بعض المشايخ يتكلموا عن انهم حق الذمه، ذمه ايه اذا كان هم اصلا ما يدفعوش جزيه، ويتكلم على ان يعني له كامل الحقوق وغير ذلك. هذه الحقوق مرتبطه بدفع من الجزيه، فان لم يستطيعوا فليحموا انفسهم، لكن المسلم لا يجب عليه ان يتعدى حق الله عز وجل في ازاء نصراني. هو ده الكلام اللي يتقال، اخد بالك ازاي؟ انما تقولي لا ان هو ياخذ احكام اهل الجزيه الان، لا، ما ياخذش احكام اهل الذمه لانه ما بيدفعش جزيه اصلا. لكن هي الامور كده، الامور بيتكلموا فيها الناس باهواء. النصارى حقهم مكفول بايه؟ بالتزام نحن بشرع ربنا سبحانه وتعالى، ان ده انسان عايش معاك وربنا سبحانه وتعالى لم يجعل الغلبه لك انت كمسلم على مستوى الفرد، يتحملها الحاكم اللي هو يسيبهم او ما يسيبهمش. فانت لا يجوز لك انك تعتدي حتى على واحد نصراني، اخد بالك ازاي؟ انما ما تكلمش بمنطق ان دول اصحاب ذمه ولهم حق وما شبه ذلك، بمعنى ان هم نفسهم يقول لك لا ما توصفناش بكده. يعني احد الاخوات اتصلت علي، كان الشيخ اسمه أي الشيخ محمد حسان كان موجود في جامعة عين شمس يقول محاضرة هناك. فالنصارى ما عجبهمش كلام محمد حسان عشان بيقول إن أهل الذمة لهم حق في أعناقنا. البنات عملوا مظاهرة والصبيان عملوا مظاهرة، إزاي تقول علينا إن إحنا أهل ذمة وأهل جزية؟ وعملوا مظاهرة عشان الشيخ نفسه راح يقول لهم كده والسرديب، أخد بالك إزاي؟ فالأخت قالت ينفع الكلام اللي حصل من الشيخ كذا وكذا وكذا؟ كلمتني في التليفون من داخل الجامعة ساعتها، والله يا بنتي إحنا مالناش في المسألة دي، اتحمل الشيخ مسؤولية فعله، لكن أنا بتكلم على أساس بيان اللي عندهم. لما تعرف الحق اللي عندهم، لما تعرف الكلام اللي عندهم هتعرف الحق فين والناس دي بتفكر ازاي. ربنا قال ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. عايز تستخدم يا عم الشيخ انت هو امشي وراه، هم يحبوك تماما. ربنا قال كده ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى ايه تتبع ملتهم. لكن اللي يقول انتوا كذا وعندكوا كذا والحق اللي عندنا احنا في القرآن كذا هيحترموه وهيعملوا الف حساب. فيش مدهنة عندنا. اسمع بيقولوا ايه. الكتاب المقدس عند النصارى بيدعو في حروب الى ان تكون حروب ابادة واستئصال كامل. هم يقولوا عندنا الاسلام انتشر بالسيف، هم اللي عندكم انتشر بايه؟ بالورد. اسمع اسمع بيقول له حين تقرب من مدينة لكي تحاربها استدعها إلى الصلح. جميل، احنا عندنا بنعرض عليهم واحدة من ثلاثة. أول حاجة الإسلام، خليكم ببالكم مش هناخد منكم حاجة، لكم ما لنا وعليكم إيه ما علينا، بل الأفضل فيهم ممكن يكون أمير. أبوا خلاص خليكوا على حالكم، والغلبة للمسلمين وتدفعوا جزاء حمايتكم، لأن ما فيش واحد منكم بيشارك في حرب، ده قاعد في بيته متهني وإحنا نتحمل المسؤولية. الجزاء اللي هي الجزية. أبيتم يبقى ما فيش غير الحرب. لكن عمرك سمعت النبي عليه الصلاة والسلام بيوصي قائد إن يقتل رضيع؟ ها؟ إن يقتل شيخ كبير؟ إن يقتل امرأة؟ ابدا، ولا في ديننا ولا ايه ولا حديث ولا شيء من هذا القبيل. لكن اسمح لي، استدعى الى الصلح، فان اجابتك الى الصلح وفتحت لك البلد يعني، فكل الشعب الموجود فيها يكون لك للتسخير ويستعبد لك. تسخر كل الشعب اللي موجود فيها ويبقى عبيد لك. اصبوا له زمن العبيد انتهى، وهم عندهم الزمن باقي إلى يوم القيامة. طيب وإن لم تسالمك بل عملت معك حربا حاصرها، وإذا دفعها الرب إلهك إلى يدك فاضرب. اسمع أخوان، فاضرب إيه؟ فاضرب جميع ذكورها بحد السيف، ما تسيبش ولا واحد منهم، جميع الذكور. وأما النساء والأطفال والبهائم وكل ما في المدينة كل غنيمتها فتغتنمها لنفسك، وتأكل غنيمة أعدائك التي أعطاك الرب إلهك. هكذا تفعل بجميع المدن البعيدة منك جدا التي ليس من مدن هؤلاء الأمم. هنا المدن البعيدة جدا تعمل بها، تجيب النساء كلهم الأطفال يبقوا عبيد عندك، وتخلص على الذكور اللي فيه. سوره دين سيف، احنا ديننا انتشر بالسيف وما دينه منتشر بيه. اسمع، واما مدن هؤلاء الشعوب اللي انت قاعد معاهم التي يعطيك الرب الهك نصيبا فلا تستبق منها نسمة ما. الشعوب البعيدة اقتل الرجالة وهات الايه النسوان والاطفال. طب والشعوب القريبة ساعة ما يقعوا في ايدك لا تستبق منها نسمة ما بل تحرمها تحريما. الشعوب دي اللي هم مين؟ الحيثيين والأموريين والكنعانيين والفرزيين والحويين واليبوسيين، هؤلاء جميعا ما تسلش منهم نسب كما أمر الرب إلهك، لكي لا يعلموكم أن تعملوا حسب جميع أجاسهم التي عملوا لآلهتهم فتخطئوا إلى الرب إلهكم. دين استئصال. هنا أقول لك ما تسلش ولا نسمة ما. طب ولا نسمة ما يعني حقد معهم الأطفال والعيال والنساء وما حسبش حق. كلام ده إجمالا من الفهم، لأنه قال ما تسلش نسمة ما. طب عندهم نص فيه تصريح، تصريح أكمر وأشمل، أكبر وأشمل. قال سموئيل لشاؤل: إياي أرسل الرب لمسحك ملكا على شعبه إسرائيل، والآن فاسمع صوت كلام الرب. هكذا يقول رب الجنود. رب الجنود بيقول إيه؟ واقصد رب الجنود اللي هو الرب سبحانه وتعالى: إني قد افتقدت ما عمل عماليق بإسرائيل حين وقف له في الطريق عند صعوده من مصر. هو يقصد بالعماليق العماليق اللي هم كانوا ساكنين فلسطين لما موسى هاجر إلى أرض سينا ومات هناك، وجاء من بعده يوشع ودخل أرض فلسطين. فالآن اذهب واضرب عماليق، عماليق اللي هم ساكنين فلسطين، وحرموا كل ما له ولا تعفو عنهم بل اقتل رجلا وامرأة وطفلا ورضيعا بقرا وغنما جملا وحمارا. يا الله، ما تسيبش حد خالص. أعيد النص تاني: اضرب العماليق دول، ما تسيبش منهم حاجة، لا تعفو عنهم بل اقتل رجلا وامرأة طفلا ورضيعا بقرا وغنما جملا وحمارا. فاستحضر شاؤل الشعب وعده في طلائم 200,000 راجل وعشرة آلاف رجل من يهوذا. هنا عشان مفيش واحد من الناس يقول لك ايه يعني الاسلام انتشر بالسيف، اللي يقول لك كده قول له يا اخي اللي على راسه بطحة حس عليه، عيد اختشى. افتح سفر صموئيل الأول 15 الإصحاح 15 واقرا اللي فيه، افتح سفر التثنية واقرا اللي فيه إصحاح 20 بكلام. انت فاهم انت بتقول ايه؟ انا سيف ايه ده؟ هم كلهم الدم، اللسان في الحروب الصليبية عندما هجموا على بيت المقدس اكثر من 200,000 ذبحوا في فلسطين في يوم واحد، لغاية ما بقى الدم بيسيل في قلب الشوارع كأنه نهر، نهر شاي الراس شاي الرجل شاي الايد شاي الاصابع. واللي يوصف الكلام ده واحد السيسي، والكلام ده حيجي ان شاء الله عز وجل في المحاضرة بعد القادمة عندما نتحدث عن مسألة الغزو الفكري. نص كلام القساوسة اللي حضروا الكلام ده وكتبوه في مؤرخاتهم، قال لو احنا كنا بنتشفى فيهم فتشوف الدم ماشي في قلب الشارع، فيه ايه؟ ايد ماشيه لوحدها عايزه تمسك براس او تمسك بجسد زي ما يكون ايه؟ سمك عايم في قلب البحر. انهار من الدم وصل الدم في الركب، للركب فعلا يعني. 200,000 قتلوا في قلب فلسطين. فتقول لي هم ناس عايزين سلام او بيتكلموا على الاسلام؟ ابعد ما يكون عن أن يتكلموا بشبهة عن دين محمد صلى الله عليه وسلم، بس عايزين نوضح المسألة. طيب ننتقل إلى قصة أخرى ومش هنطول برضو إن شاء الله عز وجل. الكتاب المقدس بيصف النبي داود أنه يزني بزوجة جاره. معلش هنرجع للسيرة دي لأن السيرة دي كتير أوي في الكتاب المقدس، وبعض إخواننا علمه بهذه الأشياء هيساعد حتى على الأقل في أن بس يشير إليها لما يسمعها في المحاضرة أو يقرأها في الكتاب. داود القصة ببساطة كده هقول لكم ملخص منها وأقرأها لكم فيها مقتطفات عشان الوقت. داود عليه السلام طلع يوم من الأيام كان نام على السرير وطلع فوق فبيبص في البحر لقى امرأة عريانة جميلة جدا. سأل عليها مين دي؟ قالوا دي مرات القائد بتاعك اللي اسمه أوريا الحفي. فعجبته المرأة كانت جميلة المنظر جدا، فأرسل داود وسأل عن المرأة، فقال واحد: أليست هذه بتشبع بنت إيل عام امرأة أوريا الحفي؟ بيقول له دي اسمها بتشبع مرات مين؟ قائد الجند بتاعك والقائد اسمه أوريا. فقال طب هاتوا هذا. فأرسل داود رسلا وأخذها، فدخلت إلى داود فاضطجع معها وهي مطهرة من طمثها. طب إيه حكاية مطهرة من طمثها؟ خلي بالك، هو بيقول ليه كلمة مطهرة من طمثها؟ لأن لو كان عليها الطمس يبقى لو حملت ما يبقاش من داود، تاخد بالك إزاي؟ إنما مطهرة من الطمس يبقى لو حملت يبقى منين؟ من داود. ثم رجعت إلى بيتها وحبلت المرأة، فأرسلت إلى داود رسالة وأخبرته وقالت له إني حبلى. دي مصيبة، دي كارثة. نبي من الأنبياء، هم ما بيقولوش عليه نبي، بيقولوا ملك. نبي من الأنبياء وصفوه بإن هو بهذا الشكل. خلي بالك يتصرف إزاي داود في المسألة دي. فأرسل داود إلى أوريا الحفي، بعت له رسالة. أوريا كان قائد الجيش تحت إمرة واحد اللي ماسك الجيش كله أو القائد العام للجيش اسمه يؤاب. فيؤاب بعت أوريا إلى إيه؟ داود عليه السلام. فداود سأله أخبار الناس عندك إيه؟ والشعب أخبار إيه؟ والحرب أخبارها إيه؟ فالمهم الرجل أجابه إن كل حاجة تمام. قاله طب روح إيه؟ انزل إلى بيتك واغسل رجليك، يعني نظف نفسك كده واستحمى وروح اقعد في بيتك. فأوريا مرضاش، خرج من عنده طاعة للملك وتقديسا لداود، ما راحش بيته وقعد مع الجند بتاعه اللي جايين من الحرب قدام بيت داود، وناموا قدام بيت داود طاعة لمين؟ لداود. يعني بيحاول يصور إخلاص القائد لداود وخيانة داود لمين؟ للقائد. القائد مرضاش يروح بيته ولا يغسل رجله هناك ولا يستحم ولا نظف نفسه علشان ينتظر أمر داود عليه السلام، فرايح نايم قدام البيت بتاعه. وبعدين يقول يعني أنا معقول أروح أقعد مع مراتي وأستحمى وأنام مع مراتي وكلام من ده وأسيب الجيش بيحارب الكفار وأجي أنا أنام في البيت؟ لا لا لا، أنا نايم قدام هنا أخذ الأمر من الملك داود عشان إيه أرجع تاني. بقول يعني مش ممكن يعني. التابوت وإسرائيل ويهوذا ساكنون في الخيام، وسيدي يؤاب وعبيد سيدي نازلون على وجه الصحراء، وأنا آتي إلى بيتي لأكل وأشرب وأضطجع مع مراتي؟ الكلام ده ما يكونش أبدا، أنا حبات قدام القصر نو. فبيقول لي داود وحياتك وحياة نفسك لا أفعل هذا الأمر أبدا ولا أروح لمراتي. خلي بالك هو داود عايز يروح لمين؟ لمراته. عشان ايه؟ عشان يداري الفضيحة، انما يروح هناك ويتجع مع امراته يبقى الحبل اللي عندها اخد بالك ازاي مش جاي من مين؟ من داود. فالحكاية دي ما نفعتش، طلع الرجل بفطرته يعني بيحب الملك داود فنام قدام القصر بتاعه. يا الله. المهم في الصباح كتب داود مكتوبا في قصة كده، مش عايز أذكر التفاصيل بتاعتها لأن ملاش علاقة بالقصة. كتب داود مكتوبا إلى يؤاب وأرسله بيد أوريا. مكتوب دي مقفول رسالة للقائد العام بتاع الجيش اسمه يؤاب، وقال له جاي لك أوريا برسالة. رسالة فيها إيه؟ قدم أوريا في الجيش لوحده يبقى القائد، وخلي الجنود يرجعوا عنده، وخلى أعداء يتلموا بيه عشان يقتلوه. شايف الخبث والمكر؟ يعني ده قمة الإخلاص، فده يزني بمراته ويتآمر على قتله بأبشع الطرق بخيانة، يعني واحد شايل رسالة قتله إلى القائد العام، اجعله أريا في وجه الحرب الشديدة وارجعه من ورائه فيضرب ويموت. وكان في محاصرة أبي المدينة أنه جعل أريا في الموضع الذي علم أن رجال البأس فيه. المهم عملوا القصة ومات الراجل، مات أريا. طيب عمل إيه بقى؟ زعل داود على أريا. تعرفين بقى لما واحد يقتل القتيل ويمشي فين؟ في جنازته. بقول لهم ازاي؟ ازاي تقدموه في الحرب بحيث ان هو يقتل؟ وبدأ يلوم مين؟ قائد الجيش. شايفين اللي طيب، فلما سمعت امرأة أوريا أنه قد مات أوريا رجلها ندبت بعلها، يعني لبست الأسود عليه يعني. ولما مضت المناحة أرسل داود وضمها إلى بيته. خلاص لما انتهت أيام المناحة لأيام العدة بتاعتها يعني، داود أخذها وضمها لحريمه وصارت له امرأة وولدت له ابنا، ولدت له ابن. طيب شو بقى بيصوروا اللي عمله داود في امرأة أوريا الحسي؟ ان ربنا سبحانه وتعالى عاقب داود بان نساء داود وقعوا فخ في ايد واحد من اقربائه فزنى بهن واضطجع معهن. يا الله، شوف لما تقرا الكلام ده في كتاب مقدس عقاب. والقصة دي هم بيشيروا من خلالها إلى قصة ما ورد في القرآن، وهل أتاك نبأ الخصم إذ تزوروا الإيه؟ المحراب، إذ دخلوا على داود فزع منهم. المهم إن داود كان عنده نساء كثيرة 99 اللي عبر عنهم 99، ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وأعزاني بالخطاب. والغريب في الأمر إن كثير من المفسرين فسروا الآية بمثل هذا الكلام اللي لا يليق بنبي من الأنبياء إن يكون أبدا، إن كان عنده 99 مرة وطمع في مرة واحدة اللي هي مرات القائد بتاعه، وبيحكوا القصة دي وتناقلوها وهي كما تعلمون من الإسرائيليات. لماذا احتكرت كلام الرب لتعمل الشر في عينيه؟ قد قتلت أوريا الحثي بالسيف وأخذت امرأته لك امرأة، وإياه قتلت بسيف بني عمون، والآن لا يفارق السيف بيتك إلى الأبد لأنك احتقرتني وأخذت امرأة أوريا الحثي لتكون لك امرأة. هكذا قال الرب، ها أنا ذا أقيم عليك الشر من بيتك وأخذ نساءك أمام عينك وأعطيهن لقريبك فيضطجع مع نسائك في عين هذه الشمس. يعني في واضح النهار هنخلص منك الكتاب. فقال داود لناثان، ناثان اللي هو الملك، الملك يعني، قد أخطأت إلى الرب. واللي هو قال يعني بيشير إلى قوله تبارك وتعالى، وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر ركعا وأناب. يا الله. وبعدين ذكروا في قصة داود أيضا إن ابن النبي داود اغتصب أخته. يا لطيف، هم مش عندهم غير المسائل العافنة دي. يعني أما تتكلم في كتاب مقدس واحد يرى فيه ويلاقي الصورة دي دايما مكررة دايما مكررة، إيه دي؟ إيه الصورة الوطية اللي مبنية على الإباحية بهذا الشكل؟ ده مش بس داود، هو داود بس اللي سلم منهم. شوفوا بقى سليمان عليه السلام، العهر المقدس في الكتاب المقدس الذي لا يزول منه حرف واحد، اللي بيقولوا يعني تزول الدنيا ولا يزول حرف واحد من الكتاب المقدس. اقرا بقى نص العهر المقدس ده في سفر اسمه سفر الاناشيد، هو ده العهر المقدس على اصول الاباحيه. الاصحاح الاول، نشيد الاناشيد الذي لسليمان. أنا والله مش عارف أقرأ منين، لأن هو نشيد لنشدك بيه. يعني أنت لما واحد يقرأ الكلام ده مش عارف والله يعني رأي ازاي مش عارف والله يتقرب من دي سبلك ازاي. لكن حارة فقرة بس من الفقرات كدليل. سليمان بيقول في نشيد الأناشيد: ها أنت جميلة يا حبيبتي، ها أنت جميلة، عيناك حمامتان من تحت نقابك، شعرك هو جاي من فوق نازل، أول ما يوصل لمنطقة معينة عاول كفاية، شعرك قطيع معزم رابد على جبل جلعان، أسنانك قطيع الجزائر الصادرة من الغسل، اللواتي كل واحدة متأم وليس فيهن عقيم، شفتاك كسلكة من القرمز، وفمك حلو، خدك مش عارف ايه، عنقك معرفش ايه نازلين احنا تحت، ثدياك كخشفتي ظبية، توأمين يرعيان بين السوسن. نازل الرجل ده راح فيه الباقي بقى بلاش اقوله كل فيه. طيب كل الكلام ده مش سفر الاناشيد دي او اسفار الاناشيد، اكتر من حوالي 20-30 صفحة على كده، كأنك بتتفرج على افلام اباحية. اما يكون واحد بيعمل كده تقول لي كتاب مقدس فيه، انت بتقولوا ايه؟ اي مقدس في ذلك؟ وهل في كتاب مقدس؟ لو واحد عمل رواية فيها الكلام ده هو المفروض لا يصرح بها ابدا، بل تقام الدنيا ولا تقعد، فكيف تطبع في كتاب مقدس وتقول لي ده مقدس؟ رجع بقى، هو جابها من فوق وطالع، جابها من تحت وطالع. ما اجمل رجليك بالنعلين يا بنت الكريم، سليمان يقول كده في صح الساب، دوائر فخذيك مثل الحلي، صنعة يدي صناع، سرتك لا لا كفايه كده، مش هندخل في الباب. اخد بالك ازاي؟ والله انا كتبت بعض من هذه الاسفار مع الاعتذار للقراء، لان طبعا احنا في مقارنه الاديان بنقول احنا بنعتمد على الصراحه في النقل النص بس، انا ما قلتش لا، ما دخلتش برايي، انا بجيب كلامهم بس. ولكن ينفع الكلام ده يتقال؟ أيليق بكتاب مقدس أن يكون فيه مثل هذا الكلام؟ طيب لنا أخت صغيرة لها ليس لها ثديان، فماذا نصنع لأختنا في يوم تقطب؟ إيه ده الكلام اللي من اللي كلام يعني شبه نضيف شوي، ولك إزاي بعيد عن الجانب ده. عيسى عليه السلام ينفي أنه جاء لنسخ الشريعة ثم يشرع في نسخه على الفور، تناقض بين وصريح وعجيب. صفحة 416. من التناقضات العجيبة احنا عرفنا ان عيسى عليه السلام ما جاء لينقض شريعة موسى، انما جاء يكمل الناقص اللي عندهم. فبيقول لا تظن أني جئت لأنقض الناموس أو الأنبياء. أنقض الناموس أو الأنبياء يعني أنني أنسخ أو أنسخ شريعة الأنبياء، ما جئت لأنقض بل لأكمل، فإني الحق أقول لكم إلى أن تزول السماء والأرض. بالنص اللي بيتمسك بالنصارى على أن الكتاب بتاعهم مش محرف، لكن لأن الكتاب مش محرف، لأن عيسى قال إلى أن تزول السماء والأرض لا يزول حرف واحد أو نقطة واحدة من الناموس حتى يكون الكل. هذا النص اللي بيحتاجوا به، يبقى الكل مش محرف، بس الدليل والبرهان بيقول مش ممكن ده يبقى مش محرف، ده محرف بالثلث ومزور وأشياء واضحة زي الشمس، إن مش ممكن يكون نبي الأنبياء يحصل له كده أو يقول الكلام ده. إزاي يوافق إن الكلام ده مقدس؟ على العموم عيسى بيقول ان ما فيش حرف واحد من الناموس يعني من شريعة موسى هتتغير حتى يكون الكل، اي كل ما اخبر الله عنه سوف يقع. فمن نقض احدى هذه الوصايا الصغرى وعلم الناس هكذا يدعى اصغر في ملكوت السماوات، يعني اللي هينقض حكم من شريعة موسى يبقى هو أصغر واحد في السماوات، وأما من عمل وعلم فهذا يدعى عظيما في ملكوت السماوات. فإني أقول لكم إنكم إن لم يزد بركم على الكتبة والفريسيين لن تدخلوا ملكوت السماوات. يدوب الآية خلصت من هنا، الآية 20 على حسب كلامهم في إنجيل مين؟ متى الإصحاح العاشر، في 20 قال الكلام ده إن ما فيش حاجة هتتغير ولا كلمة. في الآية 21 قد سمعتم أنه قيل للقدماء، يعني في الشريعة يعني، لا تقتل، لا تقتل، ومن قتل يكون مستوجب الحكم. دي شريعة مين؟ موسى، مش كده؟ وأما أنا فأقول لكم، شوفوا النسخ على طول، إن كل من يغضب على أخيه باطلا يكون مستوجب الحكم. يعني اللي يزعل من أخوه بالباطل مفروض إن هو إيه؟ يقتل. ومن قال يا أحمق يكون مستوجب نار جهنم. قال لا، وشريعة موسى راحت فيه. طيب، وقد سمعتم أنه قيل للقدماء لا تزني، وأما أنا فأقول لكم إن كل من ينظر إلى امرأة يشتهيها فقد زنى بها في قلبه. فإن كانت عينك اليمنى تعثرك فاقلعها وألقها عنك. يا سلام، ده على كده لو خدنا بشريعة عيسى كده إيه اللي هيحصل؟ ولا واحد نصراني هيشوف، مش كده؟ هيبقوا عمي اهو، عشان اللي بيقول عيسى اللي بيقول اهو، اقلع عينك وارميه لو بصيت لمرأة ولا حاجة، لا حول ولا قوة الا بالله. وقيل من طلق امرأته فليعطها كتاب طلاق، يعني طلقها وتمشي وتروح لحالها، تتجوز ولا ما تتجوزش دي قضيتها بقى. الكلام ده في شريعة مين؟ موسى. شوفوا بقى النصارى بيقولوا ايه. وأما أنا فأقول لكم إن من طلق امرأته إلا لعلة الزنا يجعلها تزنى. عشان كده رفضوا القانون اللي قالوا فيه إن الناس تتحكم ليه المرأة لو عايزة تطلب الطلاق من جوزها تطلبه بنظام الخلع اللي ماشي. فاعترض النصارى وقالوا لا، ما نقدرش نخالف نص عندنا، النص إن هو ما هو لو واحد فهمهم ولا بيرد عليهم يقول لهم أي نص تقصدوه، نص موسى ولا نص عيسى؟ وعيسى مقدس وموسى مقدس عندك ولا عيسى؟ الرجل يجوز ان يطلق امراته في عند موسى شريعه موسى، انما عندهم عيسى قال لهم لا. اما انا فاقول ان من طلق امراته الا لعله الزنا يجعلها تزني، ومن يتزوج مطلقه فانه يزني. ايه ده؟ طب واحد قال لك ايه ده؟ هو بيقول الكلام ده على سبيل المبالغه، يعني اللي يغضب من اخيه يستحق الحكم على سبيل المبالغة، يبقى ده على سبيل المبالغة من باب أولى، وإن كان المقصد المبالغة وليس المقصد إيه؟ إن هو يمنع الطلاق. إذن هم فاهمين شريعتهم غلط. إلى غير ذلك مما قال عين بعين، سمعتم أنه قيل عين بعين وسن بسن، وأما أنا يعني شريعة موسى عين بعين وسن بسن زي ما عرفنا بكده، أما أنا فأقول لكم لا تقاوموا الشر، بل من لطمك على خدك الأيمن فحول له الآخر أيضا، ومن أراد أن يخاصمك ويأخذ منك ثوبك فاترك له الرداء أيضا، ادله العباية كمان. يا ما بنشوفش الكلام ده منهم أبدا، بيموتوا على التعريفة والجلد. سمعتم أنه قيل تحب قريبك وتبغض عدوك، وأما أنا فأقول لكم أحب أعداءكم، باركوا لعنوكم، أحسنوا إلى مبغضيكم، وصلوا من أجل الذين يسيئون إليكم ويطردونكم لكي تكونوا أبناء أبيكم الذي في السماء، إلى غير ذلك مما قيل. هل كان عيسى نبي السيف والكراهية أم نبي الرحمة؟ أمال بيقول لا تظن أني جئت لألقي سلاما على الأرض، ما جئت لألقي سلاما بل سيفا، فإني جئت لأفرق بين الإنسان ضد أبيه والإبن ضد أمها والكن ضد حماتها وأعداء الإنسان أهل بيتي، من أحب أبا أو أما أكثر مني فلا يستحقني. هل يمكن أن يدخل المسيح أورشليم على إتان وجحش مسروقين؟ اقروا القصة اللي موجودة في الكتاب، وأنا يعني ما فيش غير بس فقرة أخرى. لا يليق أبدا أن يقول إنسان ربه أفق استيقظ، لماذا تتغافل؟ عيسى عليه السلام بيقول هو الله، عيسى هو الرب أو ابن الله إلى آخر ما يزعمون. في واحد يقول لك عاقل كده يقول لك أنا والله دعيت ربنا إني فهمني الكتاب المقدس بتاعكم زي ما نصحت، فإن كان عيسى هو الله فأنا لا أستصور إن في إله يقوم عن العشاء ويخلع ثيابه ويأخذ منشا فيتزر بها وبعدين يصب المية في مغسل ويمسك الفرشة زي ما بنقول أو حاجة زي كده ويمسك أرجل الطلاب أو التلاميذ بتوع يسوع يغسلهم رجل رجل. أخبرك إزاي إله دي إبين اللي مسك فوطة وقعد يلش في رجل الطلبة بتوعه ويغسلهم رجل رجل، وابتدى يغسل أرجل التلاميذ ويمسحها بالمنشفة التي كان متزرا بها. طب ما هو لو شال المنشفة ده هو خلع ثيابه كله، يعني معنى كده أن عريان مالط. أخبرك إزاي يعني هذا كلام يعقل؟ إذا كان عيسى هو الله فواحد من الخدم اللي موجودين مسكه بهدله بهدلة اداله على وشه بالألم وعمل فيه البدع، بقى فيه إله يتعمل فيه كده؟ ولما قال هذا لطم يسوع واحد من الخدام كان واقفا قائلا أهكذا تجاوب رئيس الكهنة؟ يعني عيسى بيكلم رئيس الكهنة بأسلوب كده شايفه الخادم مش كويس فقام ضربه ألمين. أجابه يسوع إن كنت قد تكلمت رضيا فاشهد على الردي، وإن حسنا فلماذا تضربني؟ إذا كنت كلمت وحش فاشهد على كلامي الوحش إنه ما تضربنيش، ولو كان كلامي وحش ولو كان كلامي كويس أنت بتضربني ليه؟ ففيه رب يقول لعبده أنت بتضربني ليه؟ إيه الكلام ده؟ لا يليق أبدا أن يقول إنسان لربي أفق استيقظ لماذا تتغافل؟ شوف يا أخوان في المزمور رقم 44 من مزامير داود بينادي على ربنا فيقول له إيه؟ أفق يا رب، أفق لماذا تنام يا رب؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، انهض لا تخذلنا إلى الأبد، لماذا تحجب وجهك عنا وتنسى ما نعاني من الضيق؟ نفوسنا تمرغت في التراب وبطوننا لصقت بالأرض، فقم لتنصرنا يا رب وافدنا من أجل رحمتك. بالله عليكم حد يتصور إن ده كلام مقدس واحد نبي أو ملك بيقول ربنا الكلام ده؟ ورد في الكتاب المقدس في مزمور 10 قم يا رب، يا الله ارفع ايدك، ارفع ايدك لا تنسى المساكين. ينفع واحد من اللي ماشي في الشارع يقول لي امين شرطة اقف على الحيط وارفع ايدك؟ امين شرطة. بيقول هنا قم يا رب، يا الله ارفع يدك. ايه ده؟ انت فهمت من ده ايه؟ لا تنسى المساكين. لماذا اهان الشرير الله؟ لماذا قال في قلبي لا تطالب؟ كأن جميع الكلمات في سائر لغات العالم لم تسعف سائر المترجمين في صياغة مثل هذا الكلام من مخطوطات الكتاب المقدس. ده لو كان الكلام ده صح في المخطوطات، لكن ده واحد متعمد ان يهين الكتاب المقدس، ان يهين الانبياء والرسل، ان يخلي الواحد يكره الديانه دي وتبقى دين التعصب. هم قصدهم ايه بحكايه قم يا رب وارفع ايدك؟ بقول من ده الذي يجرؤ ان يقول لغفير او امين شرطه او ما على في الرتبه فضلا عن رب العزه والجلال قم وارفع يدك؟ اي قال مثل هذا الكلام للاله العظيم الجبار في القتال العزيز المرهوب الذي صنع السماوات والارض بقوته العظيمه الذي يعزل ملوكا وينصب ملوكا؟ ما ده وصف ربنا عندهم. تعرفين قصدهم ايه؟ دعاء الى النبي عليه الصلاه والسلام اللهم ارفع مقتك وغضبك ايه عنا، مثل هذا الدعاء. فيجي المترجم المحرف يقول قم يا رب ارفع ايدك، ارفع ايده ايه ده، هو قصده كده بس. انما تيجي تبص يعني تقول واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا أو لا تسلط علينا من لا يرحمنا. والرسول قال تعوذ بالله من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماته الأعداء. هو عايز يقول الكلام ده، هو ده اللي كان موجود في الكتاب المقدس، لكن للأسف قالوا كلاما بائسا. ده حتى وصل الأمر لإيه، إنما يقولوا على ربنا سبحانه وتعالى إن له حذاء وحذاء دي، أو زي ما تقول فلان وفلان حضربهم بالجزم. تصوروا أن مثل هذا النص يقال في حق رب العزة والجلال. قال الله في هيكله، بيقول إيه، لي جلعاد ولي من ساي. جلعاد يعني يقول إيه، إن بلد من البلدان ربنا رضي عنها فهو دي تبعي لي، أفرايم خوذتي ويهوذا صولجاني. أفرايم كان اسم مكان ويهوذا اسم مكان برضه. مؤاب أرض مؤاب يعني، والناس اللي هم مؤاب. مغسلت المكان اللي أنا بغسل فيه. وعلى أدوم ألقي أنا الرب حذائي. يعني دول يتضربوا بالجزم، ينفع رب العزة والجلال يقول مثل هذا الكلام، إن مؤاب ألقي عليهم حذائي؟ وعلى الفلسطينيين هتاف انتصاري، من يقودني إلى المدينة الحصينة، من يهديني بعد إلى أدوم، من يقودني من يهديني. أحقا خذلتنا يا الله وما عدت تخرج مع جيوشنا، كن ناصرا لنا في الضيق فعبثا يخلصنا البشر، بالله نقاتل ببسالة وهو يدوس أعداءنا. جزمة وحذاء ومغسلة، ايه دي؟ هو واحد في حمام بيستحمى وقاعد بيضرب الناس بالجزمة وتقول عليه ده ان هو رب العزة والجلال؟ تعالى الله عن قولهم، كبرت كلمة تخرج من افواههم ان يقولون الا ايه كذبا. انا حبيت بس اوضح ان هذا الجانب جانب مزمن لا يمكن أن يكون بجوار الكلام المشرق اللي احنا ذكرناه في القصص اللي وضحها النبي عليه السلام بأكمل مما عنده. ده تحريف أضيف إلى كتابه، يحرفون الكلمة عن مواضعه، يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وهو من الكتاب، ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. هذا وصف الله لهم وهذا وصف صادق، وكلامهم بمجرد قراءته فقط يشهد أن ما أخبر الله به حق، وأن ما نزل على محمد حق، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حق. رغمت أنوفهم، نبي مرسل من عند رب العزة والجلال، آمن من آمن به وكفر من كفر. نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم نفخر ونعتز بمتابعته وبالإيمان به وباتباع سنته، صراطه هو الصراط المستقيم لمن أراد النجاة في هذه الحياة. وأظن يكفي في الحديث عن اليهودية والنصرانية ما تقدم، ولعلنا وفقنا في بيان نظام المقارنة بشكل بسيط ليس فيه تعقيد، نظام يكفي للإقناع بمجرد القراءة، يعرفه العامة والخاصة عند المقارنة. وإن شاء الله عز وجل نتحدث في المحاضرة القادمة عن الأديان الوثنية الأخرى نتعرف عليها، لأن طالب العلم الدارس لكفاية الطالبين ينبغي أن يكون ملما بجميع الأديان المنتشرة في العالم، حتى على الأقل يعرف مصادر الكلمات اللي بيقرأها جاية منين. فأسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. هذا القرآن يوحدنا